أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات أكاديمية وصالون تفكير، وإحنا النهاردة بنستكمل هذا الموسم الذي بدأناه من أجل الاحتفال بسبعينية المفكر الكبير الأستاذ عبد الجواد ياسين. وإحنا النهاردة في الجلسة رقم 6 من الجلسات، وتعتبر الجلسة رقم 7 من جلسات الاحتفال هذا الشهر، لأن مؤمنون بلا حدود عملت ندوة هي الأخرى احتفالا بهذه السبعينية. والنهاردة إحنا بننتقل لزاوية أخرى من زوايا تناول فكر وخطاب وجهود الأستاذ عبد الجواد ياسين، وهننتقل هنا إلى الرحلة الفكرية عند عبد الجواد ياسين. وبيسعدنا أن يكون ضيف معنا هذه الليلة ولأول مرة الأستاذ سامي حمدان مبارك. هو طبعا قانوني، وهو من المحبين والمتابعين وأقدر أقول من تلاميذ الأستاذ عبد الجواد ياسين، ومن المهتمين بتراثه. ولا أخفيكم سرا أنه قبل بداية الندوة كنا نتحدث عن ذلك من خلال الحوارات التي جمعها والمقالات التي جمعها للمستشار عبد الجواد ياسين في فترات ومراحل مختلفة. الأستاذ سامي حمدان مبارك هيحاول إن هو يتناول ويقدم قراءة للتحولات الفكرية لعبد الجواد ياسين. عبد الجواد ياسين مر بمراحل فكرية مختلفة، معرفة هذه التحولات وإلقاء الضوء عليها تساعد في فهم فكر وخطاب عبد الجواد ياسين ووضعه في سياقه. ولذلك أنا مستبشر بجلسة تكون دسمة وتكون بها كثير من التفاصيل، فبنرحب معاكم بالأستاذ سامي حمدان مبارك القانوني، وأهلا وسهلا بك والميكروفون معك. أهلا بيك يا أستاذ جمال، وأنا يعني سعيد جدا إن أنت تعطي لي الفرصة إني أتكلم على أستاذي وأنا واخده قدوة الحقيقة في المسائل الفكرية، لأنه أنا وغيري عيال عليه فيما يتناوله من موضوعات. الحقيقة إنه عبد الجواد ياسين لا شك إنه مفكر مؤثر، وهو مفكر من طراز فريد. يعني كل من يقرأ عبد الجواد ياسين لن يخرج إلا متأثرا بفكره، يعني شئنا ما بين ذلك. ليه؟ لأنه عبد الجواد ياسين حقيقة كتاباته بتعبر عن مراحل فكرية مختلفة اللي احنا هنتكلم فيها في النهاردة بشأن مسألة التحولات الفكرية اللي هو مر بيها، لأنها كانت تحولات حادة في مآلاتها. يعني هو تحول فكريا من الحالة السلفية الخام اللي أنا سميتها في الورقة اللي أنا قدمتها لحضرتك، الحالة السلفية الخام، إلى الحالة النقدية التاريخية اللي هي بتتناول الدين من الزاوية النقدية والتاريخية. المسألة دي مر بيها بمراحل، طبعا من تاريخ تخرجه من كلية الحقوق وتعيينه في النيابة العامة، ثم بعد ذلك استقالته من النيابة العامة وإلقاء القبض عليه واعتقاله عقب الاستقالة في حركة اللي أعقبت تقريبا اللي هي مسألة الاستقالة. المسألة دي كلها هو الحقيقة كانت تحولات لا شك جذرية ومؤثرة في حياة عبد الجواد ياسين. يعني علشان نعرف الأول عبد الجواد ياسين للحضور، هو طبعا من مواليد سنة 1954 بمدينة الزرقاء في دمياط، تخرج من كلية الحقوق سنة 76، ثم بعد ذلك عين في سيرك النيابة العامة. اتعين أول ما عين في النيابة العامة كان في نيابة المنزلة في محافظة الدقهلية. أنا ليه قلت مسألة التدرج دهوت؟ لأن في بعض الحوادث اللي هو مر بيها المستشار عبد الجواد ياسين أثناء وجوده في النيابة العامة كانت مؤثرة على بقائه كمان في النيابة العامة، لأنه سنة أو وقت مكان معين في نيابة المنزلة كان تلقى بلاغ بأنه في أحد الأشخاص ابنه تم احتجازه في قسم المطرية اللي هو تابع لمحافظة الداخلية. هو بدوره حقق هذا البلاغ وانتقل إلى قسم المطرية علشان يتأكد من صحة البلاغ اللي هو تلقاه من والد هذا الشخص. انتقل إلى قسم الشرطة ولم يجد حد في الحجز، وما وجدش إنه كمان هذا الشخص مثبت في دفاتر الرسمية الخاصة بقسم الشرطة، لكن فوجئ وهو خارج بإنه هذا الشخص موجود في مكان ما منزوي داخل القسم. على ضوء ذلك هو طبعا تحفظ على هذا الشخص واقتاده معاه إلى ديوان النيابة، ثم بعد ذلك أمر بتوقيع الكشف الطبي عليه اللي تبين من خلاله إن هو هذا الشخص تعرض للتعذيب. هذه الواقعة الحقيقة كان ليها دلالة وأثر، لأنه بعد كده هو أصدر أمر بالقبض أو أمر بالضبط وإحضار ضباط الشرطة في قسم المطرية، والمسألة دي عملت أزمة كبيرة جدا، لأنه كان في التوقيت ده كان يعني اللي هو الأخ اللي هو اللواء زكي بدر كان هو مدير أمن الدقهلية في هذا التوقيت. هذه المسألة عملت مشكلة كبيرة لدرجة أنه زكي بدر طبعا بطبعه الحاد المسألة دي كانت بالنسبة له مسألة يعني فارقة. هو طبعا ما نفذش أمر الضبط والإحضار، خاطب وزارة العدل اللي بدورها حاولت أنها تثني عبد الجواد ياسين عن قراره في مسألة ضبط وإحضار ضباط الشرطة، لكنه طبعا هو يعني لم يثنى عن ذلك. انتهى الأمر بأنه صدر قرار بنقله إلى نيابة أبو قرقاس في محافظة المنيا، وكأنه هذا القرار طبعا كان قرار واضح جدا أنه جزاء تأديبي نتيجة أنه هو لم ينصاع إلى طلبات السلطة التنفيذية في مسألة أن يثنى عن إصدار أو يلغي قرار الصادر من خلاله بضبط وإحضار ضباط قسم المطرية التابعين لمحافظة الدقهلية. طبعا استمر بمحافظة المنيا لمدة 3 سنوات، ثم بعد ذلك عاد إلى محافظة دمياط، وكان أيضا أثناء وجوده في محافظة دمياط حصلت حادثة كانت فارقة برضه في حياته المهنية أثناء وجوده في النيابة العامة، لأنه كان في التوقيت ده كان الرئيس السادات كان مدي قرار إداري بأنه يمنع انتقال المواشي ما بين المحافظات حفاظا على الثروة الحيوانية وحاجات زي كده، كان ليها يعني كان ليها مبررات في ذلك التوقيت. طبعا هو لما تعرض عليه محضر ضبط من قسم الشرطة المختص بدوره، وجد إنه حسب قناعاته هو الشخصية بإنه المسألة ما بتمثلش جوف، ولذلك هو أخلى سبيله وصدر حل الله البيع وحرم الربا. طبعا كانت في التوقيت ده هو كان أنا عندي أثناء اقتراح، وجوده في نيابة أبو قرقاس هو في التوقيت ده. عندي اقتراح لأن اتفضل. الصوت بيروح ويجي، فلو أنت تحب تعمل المداخلة بالصوت ونوقف الكاميرا دلوقتي يعني الفيديو، لأن الإنترنت تقريبا ضعيف شوية فالصوت طب بيروح. حاضر، طيب أنا أحاول أضبط المسألة. حاضر، لا كمل عادي يعني، بس ممكن تقفل الكاميرا ونكمل الصوت وبعد شوية نفتحها تاني برضو، لأن هو ماشي ماشي اتفضل. كده تمام. ايوه، احل الله البيع وحرم الربا. القرار اللي هو كان أصدره أو بإخلاء سبيل للتاجر المواشي اللي تم القبض عليه في اسم من أقسام دمياط، طبعا هو صدر قراره بالآية القرآنية المذكورة، ثم بعد ذلك طبعا دي كان لها أثر بأنه هو تم قبول استقالته في هذه الأثناء، لأنه هو كان حسب قناعاته الفكرية بأنه العمل في النيابة العامة ده بيمثل يعني بيتناقض مع ما يؤمن به من أنه هو من وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية، لأنه كان في التوقيت ده طبعا كانت مسيطرة عليه المقولات السلفية بشكل كامل، وبالتالي هو قدم استقالته، حتى إن استقالته نفسها كانت مصدرة بالآية القرآنية اللي بتقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس من في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. اللي هي الآية 159 من سورة البقرة. طبعا المسألة ديت كانت بتعكس قد إيه هو كان متأثر بالخطاب السلفي ومقولات الخطاب السلفي الخام، يعني هو مؤمن بيها تماما، متسق مع الأفكار دي بشكل كامل، وبالتالي هو اتساقه مع الأفكار أدى به إن هو طبعا يقدم استقالته من النيابة العامة. دي طبعا كان ليها أثر سلبي جدا عليه وعلى أسرته، لأنه هو كان ينتمي لأسرة ليبرالية بطبيعة الحال، الوالد كان محامي والأم تنتمي إلى أسرة رئيس الوزراء السابق إبراهيم عبد الهادي، اللي تم اغتياله برضه على إيد الإخوان في الأربعينات من القرن العشرين. فالمسألة كان ليها أثر سلبي جدا على والده تحديدا، لأن المسألة كانت بالنسبة له مزعجة وكارثية. فهو في التوقيت ده لما وجد إن الأثر ده على والده كان أثر سيء جدا، فالحقيقة هو علشان يعني يهدئ من روع أبوه كتب له كام بيت شعر الحياة كان مؤثرين قوي. فهو ساعتها كتب له قال له: أبتاه مالي أراك تراني، كالناقمين يرون وجه الجاني، كالمرهفين يرون نصلا صارما، أو يشهدون الدم أحمر قاني، أراك تحكي للرفاق تلومني، تشكو إليهم شدة الأحزان، أراك تحسب أن ابنك قد هوى، وأراك تزرف حسرة وتعاني. طبعا بعدها بفترة تم اعتقاله في سنة 81، مضى في الاعتقال مدة سنة كاملة، ثم بعد ذلك خرج من الاعتقال، عمل في عمل حر في المحاماة شوية، ثم بعد ذلك في التجارة. كان في هذه الأثناء كتب كتابه الأول اللي هو مقدمة في فقه الجاهلية المعاصرة. كتاب مقدمة في فقه الجاهلية المعاصرة الحقيقة ما كانش ده اسمه الأول اللي هو كان مقترحه، هو كان الكتاب اسمه مقدمة في فقه الجاهلية المصرية. فهو طبعا كان عرضه على دور نشر تبع الإخوان، فكانت أحد دور النشر ديت مملوكة لحد من قيادات الإخوان اسمه أحمد رائف في التوقيت ده، وكان المستشار الإعلامي بتاع الدار دي اسمها دار الزهراء، كانت الصحفية صفيناز قاسم في هذا التوقيت. أحمد رائف قال له علشان بس يعني نحد شوية من الاسم أو من أثر الاسم بالنسبة لنا، فهنخليها مقدمة في فقه الجاهلية المعاصرة. فصار الكتاب من مقدمة في فقه الجاهلية المصرية إلى مقدمة في فقه الجاهلية المعاصرة. بعدها طبعا تم نشر الكتاب. الكتاب كان ليه لحد ما صدى، لأنه الكتاب في النهاية كان شأنه شأن الكتابات، أو هو شبيه بكتابات سيد قطب ومحمد قطب، اللي هو كتاب معلم في الطريق وكتاب الجاهلية المعاصرة بتاع محمد قطب. الكتاب طبعا هو كان بيعلن بشكل فج وصريح إنه المجتمع اللي احنا عايشين فيه، خاصة المجتمع المصري، هو مجتمع جاهلي أبعد ما يكون عن الإسلام. فهو حتى ضمن هذا الكتاب بعض العبارات زي مثلا إن الإسلام واجه مجتمعا جاهليا يوم جاء للناس في القرن السابع للميلاد، وهو اليوم يواجه مغرب القرن العشرين مجتمعا جاهليا أيضا، السماته هي السمات والصفات هي الصفات، خلل العقيدة هناك هو خلل العقيدة هنا، وصور الشرك المتعددة هناك يقابلها صور للشرك جديدة هنا، وغياب الشريعة الربانية هناك يماثله غياب الشريعة الربانية هنا. الكتاب طبعا بيظهر منه ياسين متبني لأفكار وخطاب التيار التكفيري بشكل فج وواضح وبدون مواربة، والتيار ده طبعا بيجد قبول فكري عند التيار الأصولي العام اللي لا يجد غضاضة في التعامل مع مثل هذه التيارات التكفيرية من داخله، لأن في النهاية كلهم بيحيلوا إلى أساس فكري واحد. بعد كده يعني تأثرا بالحالة السلفية اللي هو كان فيها المستشار عبد الجواد ياسين في بداية رحلته الفكرية، أنتج كتاب آخر بيعبر عن قد إيه إنه هذه الحالة السلفية كانت حالة بتفرض نفسها بقوة على عقله. هو كتاب تطور الفكر السياسي في مصر خلال القرن التاسع عشر، والكتاب ده كان الحقيقة هو كتيب صغير الحجم في عدد صفحاته، لأنه كان لم لا يناهز 100 صفحة، كان 97 صفحة تقريبا. والكتاب كان ليه عنوان فرعي اسمه بحث في بدايات التوجه الغربي. الكتاب ده كان بيتناول في بدايات تنحية الشريعة الإسلامية عن الحكم داخل مصر، وإنه تنحية الشريعة الإسلامية كانت نتيجة مباشرة من نتائج ثمارة التغريب اللي تعرضت ليها مصر على يد الغزو الفرنسي، وما تلاها طبعا من حكم أسرة محمد علي أو محمد علي وأسرته بعد ذلك. طبعا ظل ياسين متأثر بهذه الحالة الإسلامية الدوغمائية المنغلقة، إلا أنه ورغم تأثره بالحالة الإسلامية وبخطاب الحالة الإسلامية ومقولاتها، إلا أنه لم ينخرط داخل أي تنظيم من تنظيمات التيار الإسلامي العام. يعني لم ينخرط داخل مثلا تنظيم التيار الإخوان المسلمين، رغم أنه أحد دور النشر كانت هي اللي بتقوم بنشر أعماله، فضلا عن أنه لم ينخرط في أي من التيارات الجهادية أو التكفيرية، إلا على الرغم من أنه أفكاره تكفيرية محضة. فضلا عن أنه هذه الكتابات الأولى كان لها أثر وصدى في الواقع الثقافي، لدرجة أنه مثلا الأستاذ فهمي هويدي تناولها بالنقد في مقالاته اللي كانت بتنشر في التوقيت ده في نهاية الثمانينات في جريدة الأهرام. كان حصل سجال بينه وما بين المستشار عبد الجواد ياسين، هو كان الفهمي هويدي يكتب في الأهرام، وكان يرد عليه المستشار عبد الجواد ياسين في أحد المجلات اللي هي تبع التيار الإسلامي، ما كانتش طبعا وصلت للانتشار، لكن ده كان السبيل الوحيد للرد عليه وتفنيد آراء فهمي هويدي. كان في التوقيت ده مصر طبعا بتتعرض لهجمة أصولية صعبة جدا في ظل تنامي حركة أو خطاب الصحوة الإسلامية، اللي كان بيقدم نفسه على اعتبار ان هو بيقدم خطابه ان هو هيحكم شتى مناحي الحياة داخل مصر. مفاهيم الصحوة الإسلامية دي كان لها ثقل جدا على طبعا على الفضاء الثقافي داخل مصر، وعلى وكان لها أثر بشكل عام، لأنها كانت بتقدم نفسها زي ما أنا قلت على أنها بتحيي القيم الإسلامية وأنها بتتخذها مرشد وموجه للمجتمع في كافة تفاصيله. فطبعا كان في التوقيت ده ظهرت أصوات كتيرة جدا من الأصوات الإسلامية، كان أبرزها الشيخ الشعراوي وعبد الحميد كشك وغيرهم كتير. طبعا كانت هذه الحالة زي ما قلت إنها كانت في النهاية بتفرض ثقلها على عقل عبد الجواد ياسين، ورغم إنها كانت بتفرض نفسها بقوة على عقله، لكن مع ذلك نتيجة إنه هو شخص كان برضو عنده بذور التفكير النقدي، كانت هذه المسائل غير مرضية ليه برضه، وكان بيبحث عن يعني عن إجابات للأسئلة اللي كانت بتعتمل داخل عقله. الأمر ده خاصة بعد التجربة القاسية اللي هو تعرض ليها في الاعتقال وبقائه في السجن لمدة سنة كاملة، ثم بعد ذلك خروجه وحالة الشتات اللي هو كان فيها ديت، في النهاية أنتجت أو أجبرته على أنه يحاول أنه يبحث عن أسس عقلية للدين بعيدا عن منطق الإيمان التسليمي. من خلال قراءاته كان بيبحث طبعا طوال الوقت، وانتهى إلى أنه قرأ كانت، خاصة كتاب نقد العقل المحض، وانتهى هذا الكتاب كان ليه تأثير عليه في هذا التوقيت بأنه سؤال الإيمان في النهاية العقل محدود في شأنه في مسألة قضية الإيمان، وإنه المسألة دي كانت على الأقل مرضية لي في هذا التوقيت في خلال الحقبة اللي هي ثالث الحقبة السلفية أو الحالة السلفية الخام اللي هو كان متأثر بيها في بدايات حياته الفكرية. طبعا عبد الجواد ياسين في هذا التوقيت أدرك إنه الإيمان لا يحتاج إلى برهان عقلي اتساقا مع طبيعته، ثم بعد ذلك ان هو في نفس الوقت ادرك كمان ان منظومه التدين التاريخيه بشقيها اللي هو الفقهي والكلامي لم تكن كافيه بالنسبه لي لحسم قضيه الايمان، لانه في النهايه القضيه الايمانيه بتنطلق من اساس تسليمي، وهذا الاساس في النهايه هو اساس ميثولوجي ليس اساس عقلي. هذا الامر بالنسبه لعبد الجواد ياسين كان لم يكن مرضيا على الاطلاق، ولذلك هو كان بيبحث عن أسس عقلية من داخل الدين. هذه الحالة اللي هي أنا سميتها في الورقة اللي أنا قدمتها لك يا أستاذ جمال الحالة الإصلاحية، كانت في المسألة دي بالنسبة له كانت مازال المفاهيم الدينية والحالة السلفية الخام اللي كان هو متأثر بيها كانت ما زالت بتلقي بثقلها على عقله. ولذلك في هذه الأثناء خرج كتابه اللي هو برضو على الرغم أنه هو في النهاية كتاب بيندرج تحت سقف النص، إلا أنه كتاب مهم جدا اللي هو كتاب السلطة في الإسلام بجزئيه، اللي هو كتاب العقل الفقهي السلفي بين النص والتاريخ، ده الجزء الثاني، ثم الجزء الأول، والجزء الثاني اللي هو نقد النظرية السياسية. الكتابين دولت أو الجزئين لكتاب السلطة في الإسلام بيناهزوا 1000 صفحة، وكتاب ضخم محتواه مهم جدا، رغم أنه طبعا بيقدم قراءة للدين من داخل النص. وهو انتهى إلى أنه في النهاية الإسلام ليس سوى النص، وقال كده صراحة في كتاب السلطة في الإسلام. طبعا في كتاب السلطة في الإسلام عبد الجواد ياسين انطلق من حقيقة حسب ما هو يرى في ذلك التوقيت، بأنه التاريخ السياسي للمسلمين والطرح الراهن للإسلاميين فشلوا في إبراز الوضع الحقيقي للإسلام بوصفه منهاج موضوعي واسع لحكم الحياة. ولذلك هو انتهى إلى أن الحقية في الإسلام ليست في شيء سوى النص، ده قالها صراحة في كتابه السلطة في الإسلام العقل الفقهي السلفي في الجزء الأول. ولذلك هو من انطلاقا من هذه الحقيقة أو الحقيقة اللي هو انطلق منها في كتاب السلطة في الإسلام، الأمر استدعى منه إنه يبحث عن إيه هو وجه الإلزام والمباح داخل النص. ولذلك هو طوال الكتاب بيتحدث عن مفهوم الإلزام ومفهوم المباح. طبعا هو لأنه في النهاية هو كان بيبحث الأمر تحت سقف النص، كان ومتأثر كمان بالمقولات السلفية وبالطريقة السلفية بالتعاطي مع النصوص، كان بيبحث عن أساس نظري كمان لأفكاره. وجد هذا الأساس النظري لأفكار عبد الجواد ياسين من خلال كتابات أو من خلال مؤلفات ابن حزم الظاهري، خاصة في كتابه المحلى والإحكام في أصول الأحكام. لأن ابن حزم الظاهري تقريبا بيقول نفس الكلام. ابن حزم بيتكلم على مسألة الإلزام واللي هي دائرة المباح، على إنه المسألة اللي لا نص فيها دي مسألة في النهاية بتدخل في دائرة المباح. لأنه كل ابن حزم بيقول بقى بنص كلامه، بيقول لأنه كل ما لم يحرمه الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم إلى أن مات فقد حلله بقوله خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقوله وقد فصل لكم ما حرم عليكم، وكل ما لم يأمر به فلم يوجب، وهذه ضرورة لا يمكن أن يقوم في عقل أحد غيرها. هو ده باختصار اللي تبناه عبد الجواد ياسين في مفهومه في مفهوم الملزم ومفهومه اللي هو مفهوم المباح. لأنه المسألة دي تفرق عبد الجواد ياسين طبعا كمان في كتابه السلطة في الإسلام ما بين مفهوم إسلام الفقه الناشئ بحكم التاريخ، حيث تتسع دائرة الإلزام وتنقبض دائرة المباح، وإسلام الوحي المبني على النص الخالص الثابت بالوحي كتابا أو سنة، حيث تتسع دائرة المباح وتتقلص دائرة الإلزام. المسألة دي زي ما أنا قلت استلزمت منه إن هو يحدد مفهوم ما هو مفهوم الإلزام وما هو مفهوم المباح. طبعا عبد الجواد ياسين في النهاية كان في هذه الحقبة اللي هي الحقبة الإصلاحية كان متأثر، ما زال متأثر بالخطاب السلفي بكل مقولاته وحتى بآلياته في التعامل مع النص. ولذلك هو حاول إن هو يبحث عن أساس نظري من خلال كتب السلف، فلم يجد ذلك إلا عند ابن حزم الظاهري. كما إنه طبعا تعرض لسؤال السلطة ومسألة الخلافة، وهل هي مسألة الخلافة هي جزء أو ركن أصيل في الإسلام من عدمه، وانتهى إلى إنه الخلافة في النهاية هو فرق ما بين في مصطلح الخلافة من حيث كونه محتوى موضوعي، يعني أن تنشأ حكومة تمارس الحكم وفق منهاج الإسلام، ومن حيث أن الخلافة مجرد نسق شكلي، وهو أوردها بهذا النص في الكتاب، من حيث أن الخلافة مجرد نسق شكلي غير موجود في نصوص الإسلام ولا وجود له في تاريخه، أي أن الخلافة بشكلها اللي تواتر عليه الخلفاء الراشدين أو حتى ما تلاهم من خلافة، سواء في الخلافة الأموية أو الخلافة العباسية أو ما تلاها، دي كلها في النهاية أنساق شكلية غير موجودة في نصوص الإسلام ولا موجودة حتى في تاريخ، لأن التاريخ أفرز أنساق متعددة من نماذج الخلافة. هذه المحاولة في كتاب السلطة في الإسلام كانت محاولة إصلاحية، كانت بدوافع ذاتية، لأن عبد الجواد ياسين كان مازال متأثر بالحالة السلفية وما زالت بتلقي بثقلها على عقله زي ما أنا قلت، وبالتالي هو كان بيحاول البحث عن أسس عقلية تحت سقف النص. انتهى طبعا من هذه الحالة وظل في مسألة البحث، ثم بعد ذلك انتقل إلى مرحلة اللي هي أنا سميتها الحالة النقدية التاريخية، اللي هي مرحلة بقى نقد النص والبحث عن أصوله التاريخية. المسألة دي تجلت بشكل واضح جدا في كتاب الدين والتدين. كتاب الدين والتدين كان كتاب مهم جدا، لأنه هو كان بيجيب عن سؤال بيؤرق تقريبا المسلمين بشكل عام، خاصة أنه كان بيجيب عن سؤال تطبيق الشريعة اللي طوال الوقت كانت طبعا المرحلة اللي هي الخطاب بتاع الصحوة الإسلامية كان بيصدره، بأنه مسألة وجوب تطبيق الشريعة وأن الشريعة لابد أن تطبق وأنه الحل لكل مشاكلنا المعاصرة هي أنه من خلال تطبيق الشريعة. المسألة دي طبعا كانت تستدعي أن هو ينبري، أو هو خاصة أنه ينبري للبحث عن إجابة لهذه الإشكالية. وكان من قبله بالمناسبة مش هو بس اللي كان يعني تصدى للمسألة ديت، لكن كان قبله بشكل واضح وصريح كان الأستاذ خليل عبد الكريم اللي هو المحامي اليساري، أنتج كتاب أيضا كان اسمه الأصول التاريخية للشريعة الإسلامية، لكنه كان كتاب خفيف، يعني كان كتاب غير متعمق بالشكل اللي أورده عبد الجواد ياسين في كتابه الدين والتدين. كتاب عبد الجواد ياسين الدين والتدين بيمتاز بأنه أكثر عمقا من كتاب خليل عبد الكريم، ولذلك عبد الجواد ياسين كل من يقرأ اللي هي كتابه الدين والتدين هيبقى هيخرج بنتيجة بشكل واضح إلى أنه الشريعة في النهاية تنتمي إلى الاجتماع ولا تنتمي إلى المطلق الإلهي. عبد الجواد ياسين في كتاب الدين والتدين فرق طبعا ما بين انه الدين في ذاته، مفهوم الدين في ذاته اللي هو كان بالنسبة له بيتمثل في الأخلاق وفي الاعتقاد في وجود الله، وانه التشريع أو الشريعة اللي هي التكاليف والحدود وما إلى ذلك دي كلها في النهاية تنتمي إلى الاجتماع ولا تنتمي إلى المطلق الإلهي. ولذلك هو وقف في كتابه الدين والتدين على اجتماعانية التشريع وإن تبناه النص المقدس ونطق به، وإن الدين لا يمكن أن يسبق إطلاقيته المؤبدة على ما هو بطبيعته نسبي ومتغير. قال صراحة عبد الجواد ياسين هذا الكلام في كتاب الدين والتدين، حتى إنه استهل هذه العبارة وقال إن النص الديني الصحيح يتضمن ما هو مطلق ثابت يمكن وصفه بأنه من الدين في ذاته، وما هو اجتماعي قابل للتغيير لا يجوز إلحاقه بالدين في ذاته، أي لا يجوز القول بتأبيده لأن طبيعته النسبية المتغيرة سوف تفرض ذاتها في أرض الواقع بقوة الاجتماع وقانون التطور. دي الحقيقة كانت مسألة فارقة جدا في الإجابة عن سؤال حتمية تطبيق الشريعة، لأن أنا زي ما قلت هذا السؤال اللي كان طول الوقت بيلح بيه أو بيطرح على العقل المسلم، وكان طبعا الشخص العادي او غير المتخصص او غير الدارس او الباحث بيجد امام هذا الامر انه في النهايه بيكبل او بيقيد بنصوص لا يجد مفر منها، وان هو ده الدين اللي بيطرح بالنسبه له، فما فيش سبيل الى انه هو ينصاع في النهايه بمنطق التسليم الايماني ان هو يقول ان هو ده الدين. لكن المساله لما تناولها عبد الجواد ياسين في كتابه الدين والتدين اللي هو كان كتاب عريض وتقريبا تضمن كل أبواب الشريعة وفصولها في الكتاب اللي هو تقريبا يقترب من 500 صفحة، سواء كانت تضمنتها أو تضمنها النص القرآني أو تضمنتها النصوص النبوية، ولذلك هو انتهى إلى اجتماعانية التشريع وكان ده بمثابة إجابة مباشرة وصريحة على سؤال حتمية تطبيق الشريعة وإلزاميتها. طبعا واصل عبد الجواد ياسين في هذه المرحلة النقدية التاريخية فأنتج كتابه الأخير اللي هو كتاب اللاهوت. كتاب اللاهوت كان كتاب في النهاية بيتناول في فعالية الذات في صناعة اللاهوت، واللاهوت هنا اللي هي مسألة التصورات حول الله، التصورات اللي أنتجتها التجربة العبرية، ثم بعد ذلك التصورات اللي أنتجتها المسيحية واللي أنتجها الإسلام. في النهاية هذه التصورات عبد الجواد ياسين انتهى إلى إنها في النهاية تنتمي أيضا إلى الاجتماع ولا تنتمي إلى المطلق الإلهي، لأنه كل حد بيتصور الله حسب رؤيته هو. في النهاية التصورات دي كلها هي تصورات تنتمي للاجتماع، واللي صاغها العقل التوحيدي الكتابي حول الله، لأنه العقل الديني التوحيدي هو قال أيضا في كتابه اللاهوت بأن العقل الديني التوحيدي مصدره في تصوره عن الله إن هو في النهاية هو مصدره التصور وليس شيء آخر. وبالإضافة طبعا إنه حاول في هذا الكتاب إنه يتناول مسألة اللاهوت الإسلامي، وقال إنه الإسلام على مستوى اللاهوت بيدور في فلك التدين العبري، لأنه هو في النهاية بيدور في فلك التدين العبري من أرضية التصور الإلهي وفكرة الوحي والنبوة والقضايا والمصطلحات وأجواء الحكاية التاريخية، إلا أنه على مستوى الطقوس ظل يدور في فلك التدين العربي المحلي رغم خلفيته الوثنية الصريحة، فاعتمد بشكل مباشر منظومة الشعائر المتبقية المتبعة حول الكعبة اللي هي في النهاية اللي هي منظومة التدين القرشي أو الطقوس القرشية اللي بتقدس أو بتعظم مسألة الحج إلى الكعبة. هذا المسألة تناولها أو هذه الأمور تناولها عبد الجواد ياسين بشكل مستفيض في كتابه اللاهوت، اللي هو في النهاية بيتناول فعالية الذات في صناعة التصورات اللي بيصنعها العقل الإنساني حوالين الله، وإن هذه التصورات تندرج ضمن الاجتماع ولا تندرج ضمن مفهوم الدين في ذاته اللي هو الدين المطلق اللي هو الأخلاق والله. عبد الجواد ياسين في خلال كتاباته النقدية الأخيرة حسب ما هو قرر لينا في أحد الحلقات في اللي هو كان بيرأسها اللي هي الحلقات الدراسية، وهو إحنا كنا قاعدين معاه اتكلم في إنه هو كان بيحاول طوال الوقت إنه يمسك التاريخ بالسوسيولوجيا والفلسفة والأنثروبولوجيا في لحظة ذهنية واحدة، ولذلك كتاباته هتجد إنها طوال الوقت بتحاول فعلا فعل ذلك، ويتحدث عن التاريخ ويستشهد به ويتحدث عن السوسيولوجيا والفلسفة والأنثروبولوجيا، فضلا عن طبعا الإركولوجيا وما إلى ذلك من كل العلوم اللي هي في النهاية بتصب في الفكرة اللي هو بيطرحها بيحاول يدلل على صحتها. عبد الجواد ياسين في نهاية رحلته الفكرية، وربنا يعني نتمنى من الله أنه هو يمده في عمره ويزيده من العلم، انتهى إلى هذه المرحلة النقدية التاريخية. وليس وأنا أختلف مع حضرتك وأختلف مع الدكتور نادر حمامي في الطرح اللي حضراتكم قلتوه بأن هو سينتهي صوفيا فلسفيا، الحقيقة غير كده خالص. عبد الجواد ياسين بالمناسبة حتى في كتابه اللي هو نشر في دار عين الأخير اللي هي تحت عنوان مفاهيم إشكالية في الحب والتصوف والسياسة، لا يتبنى التصوف لكنه يتحدث عنه كمفكر، يتناوله بالفكر لكن لا يتبناه. هو حاليا يكتب في الهرمنوطيقة في موقع تكوين ويتحدث عن الهرمنوطيقة بشكل ويصف فيه، كان سبق حتى مرحلة الهرمنوطيقة دي الحديث عن مستقبل الدين، وفي النهاية هو لا يتبنى مسألة اللي هي الصوفية الفلسفية بقدر ما هو يتبنى أو يتجه إلى الوضعية الاجتماعية، هو ينتصر إلى أنه في النهاية الدين هو ابن الاجتماع وصناعة الاجتماع وليس من صناعة المطلق، يعني أن الإنسان هو من صنع الدين. وهو دي في النهاية يعني ملخص للمشروع الفكري لعبد الجواد ياسين، وأتمنى أن أكون وفقت فيه. شكر جزيل لك على هذه السياحة الشخصية في حياة عبد الجواد ياسين، الكثيرين ممكن ما يكونوش على علم بيها من قراءة خطاباته أو كتاباته. طبعا تناول المراحل دهيت وعلاقتك الشخصية بيه بتدي أبعاد أوسع شوية من، ولا أذيع سرا إن ده كان كلامي معاه، إنه تجربته هو الحياتية في عملية الانتقال هذه هي أهم شيء في تجربته، لأنه الأفكار هو انتقل منها، يعني انتقل من تصور زي ما أنت ذكرت مرحلته السلفية إلى ما بعدها إلى ما في ما هو موجود فيه الآن. فعملية الانتقال والتفكير المستمر وإعادة النظر ونقد الذات هو جوهر، إذا كان هناك جوهر لتجربة عبد الجواد ياسين. المراحل اللي أنت ذكرتها، وطبعا احنا بنفتح الباب للأسئلة والاستضاحات من الحضور معانا في القاعة، لكن عايز يعني نوسع دائرة الحوار شوية معاك، بما إنك أنت قانوني وعبد الجواد ياسين قانوني، وأنت متبني هذه الرؤية، يعني لو حبيت تلقي ضوء شوية على الصراع ما بين فهمي هويدي وما بين عبد الجواد ياسين في مرحلة الثمانينات، لأن فهمي هويدي هو أيضا من داخل الفكرة الإسلامية، وهو نعم، أيضا خريج حقوق القاهرة، ده صحيح. فهنا إيه يعني عايز أقول، وأنت كمان خريج حقوق، أنا مش عارف أي مدرسة منهم، لكن وين؟ ها وين؟ حلوان، ما طيب جميل. حلوان تعتبر انشقاق عن القاهرة، نعم فأنت من هذا المعين، إذا نعم داخل مدرسة الحقوق، وأنا هوسع الدائرة شوية وأقول إنه مدرسة الحقوق يعني إيه لها رجل في القانون ورجل في الشرع، نتيجة لأنه صحيح. داخل كليات الحقوق بيبقى في قسم للشريعة الإسلامية، وأساطين الشريعة الإسلامية في الفكر في بلد زي مصر مثلا في الفكر الحديث زي الشيخ أبو زهرة والشيخ خلاف، دولت من حقوق القاهرة ده بالرغم صحيح. من ومدرسة القضاء الشرعي يعني. فياريت تلقي الضوء لنا على في مواضع الخلاف هنا، وهل عبد هو الجواد انتقل إلى، معلش أنا بطول في الكلام علشان أدي فرصة لناس آخرين كمان إن هم إيه يطلبوا السؤال. هل انتقل عبد الجواد ياسين من مرحلة السلفية إلى أنه يكون مع فهمي هودي إلى حد ما في مكانه؟ ولا يعني إلقي الضوء شوية على لا، الصراع. هو كان في التوقيت اللي حصل السجال ما بينهم، ما بين فهمي هويدي وعبد الجواد ياسين على صفحات الجرائد ديت، دي كانت لسه كان هو متأثر بقوة بالخطاب السلفي. اللي كان حصل انه فهمي هويدي في كتابه، هو نشر الحاجات دي بالمناسبة، يعني السجال اللي حاصل ده في كتاب ليه اسمه، انا هجيبه لحضراتكم دلوقتي واقرا لكم منه مقتطف، لأنه كان ليه دلالة كويسة جدا في المسألة دي. وهو تحدث بشكل صريح على عبد الجواد ياسين في مسألة المرحلة تأثره بالخطاب السلفي، لأنه كان في إسلام التوقيت ده المنصوص، اسم الكتاب إسلام كان المنصوص تقريبا، اسمه الدين المنقوص. دين الدين المنصوص المنقوص، كان هو تناول المسألة ديت في فصل ليه اسمه فكر مرفوض. أنا هجيبه لحضرتك دلوقتي، هو الكتاب قدامي اهوت. شوف يا أستاذ جمال بيقول إيه في فكر مرفوض. يقول لك: ضبطنا قاض شاب متلبسين بممارسة جاهلية في طول البلاد وعرضها دون أن ندري، فعقد محكمته على وجه الاستعجال وأثبت أمامها حالة التلبس، ثم أصدر ضدنا حكما بالإعدام العقيدي والمعنوي. وفي إعلان حكمه نعى إلى الأمة إيمان شعب مصر وعودته إلى جاهلية ما قبل الإسلام، ثم قرر أن جرمنا كان أكبر، فالجاهلية الأولى كانت صريحة وواضحة، ولكن جاهلية زمن الالتباس مقنعة ومزورة، والدليل أننا نعيشها منذ عشرات السنين، وما زلنا نحسب لفرط غفلتنا وسذاجتنا أننا مسلمون. بعد المحاكمة قرر القاضي الشاب عبد الجواد ياسين أن يشهر الحكم ليعرف الناس حجم الجريمة التي ارتكبوها والجزاء الذي استحقوه. طبعا إلى آخر المقال أنا أبعته لحضرتك. المسألة دي طبعا كانت ليها صدى في هذا التوقيت على صفحات الجرائد. كان فهمي هويدي طبعا أحد الصحفيين في جريدة الأهرام، ما كانش طبعا متاح لعبد الجواد ياسين في ذلك التوقيت إن هو ينشر على صفحات الأهرام، فكان بينشر على صفحات إسلامية اللي هي كانت متبنية هذا الخطاب في ذلك التوقيت. التوقيت بقى اللي حصلت فيه هذا السجال ما بينهم على صفحات الجرائد كانت في هذه الأثناء، كانت طبعا مصر كانت تعرضت لحادث اغتيال السادات سنة 81، ثم بعد ذلك تلاها عقب اغتيال السادات وتولي مبارك شؤون الحكم حصلت اللي هي واقعة أسيوط بتاعت الجماعة الإسلامية ومحاولة السيطرة على مديرية أمن في ذلك التوقيت، وقتل 92 رجل شرطة ما بين ضابط وفرد من أفراد الشرطة. دي كان ليها أثر قوي جدا في ذلك التوقيت، وخطاب الصحوة الإسلامية كان خطاب عاتي جدا وكان مؤثر جدا. فكان طبيعي إنه لما يطلع خطاب صعب زي خطاب المسألة إنه يتهم إنه المجتمع كله مجتمع جاهلي ومجتمع لا علاقة له بالإسلام، وإن إحنا ارتدينا إلى الجاهلية مرة أخرى، إن هو كان يجد ليه صدى، خاصة طبعا ان هو كانت اكيد تلقفته في الجامعات الاسلامية وكانت احتفت بيه في ذلك التوقيت، بدليل ان هو جماعة الاخوان المسلمين هي اللي تبنت نشر كتابه الاول، ثم بعد ذلك الجماعة السلفية هي اللي تولت نشر كتابه الثاني، ثم بعد ذلك هو لما نتيجة اعتقاله والظروف اللي مر بيها هو طبعا كان ليها برضو اثر في مسألة مراجعاته الفكرية. نعم، احنا معانا دلوقتي الدكتور قاسم المحبشي، أستاذ الحضارة وفلسفة التاريخ في جامعة عدن. اتفضل يا دكتور قاسم، اعمل أميوت. طيب، أنا دلوقتي تقريبا لنا الإعدادات. أيوه، طب جرب كده تعمل أميوت. فتحت، أيوه، نعم وكمان الآن فتحت برضو الفيديو. الصوت. الفيديو أيوة كده كمان. أسعد الله مساكم بالخير، وأشكرك أستاذ جمال عمر، وشكرا للأستاذ سامي علي مبروك على هذه الإطلالة الجميلة جدا بشأن حياة المفكر المستشار عبد الجواد ياسين. أعتقد تجربة فعلا نابعة من الواقع، يعني تجربة حياة المستشار بصراحة مدهشة جدا وثرية ومعقدة بصراحة، يعني ربما تعبر عن فعلا تعقيد الواقع الإسلامي. تصور شاب نظيف متربي طالع من البيت، يعني بدله العدالة والإنسانية وعنده ضمير حي، ينصدم بأول يوم في القانون الوضعي، يعني في القضية اللي أشرت لها في حينما توظف المنزلية. أعتقد يعني يبحث عن العدالة في كل شيء، يعني هو كان بريء جدا وخامة يعني في الشباب، يعني انصدم أول صدمة حياتية في الواقع المصري العلمانية أو الوضعية يعني. ثم وهو عنده طبعا، أعتقد المؤسسة الإسلامية أستاذ جمال أستاذ سامي، المؤسسة الإسلامية مسيطرة إلى درجة مذهلة جدا، أن تصل إلى هذه الطبقة المتوسطة الأرستقراطية، وولد أرستقراطي، يعني أن تصل، يعني هذه المؤسسة أن تسيطر على كل عقول الشباب بعد حوالي أكثر من 150 سنة من ما يسمى باليقظة العربية أو النهضة. يعني هذه مزعجة جدا، يعني كيف ممكن كلبشة كيف ممكن يصير مثلا الأستاذ عبد الجواد يعني سلفي؟ يعني حاجة مذهلة، يعني أن يصير السلف ويتبنى الأفكار السلفية في كتابة مقدمة في العصر في الجاهلية المعاصرة أو الجاهلية المصرية، ثم كتابة يعني تجاه التغريب في مصر ثاني. يعني كان مصر جدا أنه فعلا يعني أشبه، طبعا أنا أحترمه كثير يعني، ولكن هي لأنه صادق مع نفسه. أو أعتقد التجربة الفريدة اللي تحكي عن الواقع، يعني كان أشبه سيد قطب كل الاتجاهات السلفية، يعني ما دام جهل المجتمع. نعم. و يعني أنا ألاحظ أنه يعني مراحل حياة الأستاذ عبد الجواد، يعني هي هل ممكن نطلق عليها المرحلة السلفية، ثم المرحلة النقدية، ثم المرحلة الفلسفية؟ هل وجدت ملمح فلسفي في حياة الأستاذ؟ لأنه هو ما دام قرأ كانت لوحده، يعني بدون خبرة فلسفية، فهذه بصراحة مثير جدا أن يصل الأستاذ. طبعا بعد كتاب اللاهوت الأخير أعتقد، والتصوف، أن يصل لمرحلة فعلا هي الحقيقية، يعني أنه الاجتماع البشري أو التاريخ هو اللي فعلا يشكل الأفكار ويشكل المعتقدات، وهي كلها نابعة من الأرض ولم تأتي من خارج المجال الحياتي للناس. يعني كل هذه الأفكار، يعني هذه طبعا نتيجة مذهلة جدا أن يصل لي بعد هذه الخبرات اللي هو كان مقتنع من فيها، أنه غير، يعني جرب كل الحلول، جرب كل الأفكار، مش شاف أنه غير مناسب، غير مناسب. وصل، أنا لاحظت أنه وصل إلى هذه القناعة، أنه ما فيش حاجة غير أنه التاريخ هو الذي يتحكم بالناس، وعلينا أن نفهم المعنى ونستوعب الأمر. شكرا جزيلا، كانت محاضرة جميلة جدا في تتبع المراحل. شكرا جزيلا لك. شكرا. وطبعا انت ذكرت ان هو من اسره ليبراليه، سواء من ناحيه الاب او من ناحيه الام في الاصول الوفديه، ومن ناحيه التدين المصري العادي الطبيعي. فممكن الخص كلام الدكتور قاسم في عالم التعجب، يعني كيف هذا الشاب اللي هو خرج من هذه الاسره نعم وبتعليمه، وكانت مدرسة الحقوق في الفترة دي ما كانت ما ظلت يا أستاذ قاسم يا دكتور قاسم هي التي تخرج الزعماء، يعني حتى في مرحلة الستينات وكده ما زالت كلية الحقوق كانت هي اللي بتخرج الزعماء وقادة المجتمع، ويصبح نائبا وكيلا للنائب العام، وفي هذا الجو يصبح سلفيا. يعني نعم طبعا سؤال الأستاذ سامي، يعني كيف حدثت هذه الانتقال في حياته؟ والله الإجابة يا أستاذ جمال يا دكتور قاسم هي الإجابة الدين، التأثر بالدين يصنع ذلك. يعني إحنا اللي عندنا نماذج كتيرة جدا هتجدها، حتى إنه على رأس تنظيم القاعدة اللي هو أكبر تنظيم إرهابي في العالم أيمن الظواهري، اللي هو ينتمي لأسرة أرستقراطية، جده عبد الوهاب عزام اللي هو يعني ترجم الإلياذة وسماته الفكرية معروفة جدا. هذا الرجل اللي خرج من أسرة هو طبيب وأمه طبيبة وأبوه طبيب وخاله كان محامي مشهور، ويعني أسرة محترمة جدا ليبرالية محترمة ليها أساس فكري عميق، لكن أثر الدين قوي على الشخص بشكل عام. وفي النهاية مع شخص حائر بيبحث عن الحقيقة زي المستشار عبد الجواد ياسين استمر بحثه إلى أن اهتدى إلى الإجابات الأخيرة اللي هو أوردها في كتاباته المختلفة. لكن هو لا شك إن إحنا كلنا بنواجه هذه الأزمة في بدايات حياتنا، وهي مسألة الأسئلة اللي هي كانت بتطرح من التيارات الإسلامية وسيطرتها على العقل الإسلامي بشكل عام. المسألة دي هي إجابة بصراحة، هي التأثر بالسياق العام السياق الديني هو اللي يصنع من الإنسان إنه يكون من الحالة اللي هي تبقى أشبه منه حالة تشوه فكري. يعني ما فيش خيارات بديلة يا أستاذ الدكتور سامي. أنا لاحظ إنه المؤسسة مسيطرة على كل شيء، ما فيش أي تنوع، مثلا إنه الشباب يختاروا أو العائلات أو المفكرين، ما فيش أي خيارات متاحة للناس أن يفكروا بشكل مستقل خارج هذه المؤسسة المسيطرة جدا. صح، مؤسسة خلقت العالم. يعني هو واقع الحال داخل مصر إن مصر هي يعني أم الأصولية بالمناسبة، يعني مصر صدرت الأصولية للعالم، رغم إنها عندها يعني مخزون فكري ضخم جدا وعندها مفكرين وقادة فكر لا يشق اليوم غبار، لكن واقعيا الأصولية كمان كانت عنيفة جدا داخل مصر وبتفرض نفسها بقوة. يعني الشارع المصري كانت في حقبة السبعينيات والثمانينات، يمكن لغاية وقت قريب بالمناسبة لغاية 2011 الإسلاميين كانوا مهيمنين جدا على الشارع المصري، وخطابهم بالمناسبة مهيمن حتى إلى الآن على قادة السياسيين داخل مصر. إحنا بنتكلم حتى في مواجهة الجيش المصري للأحداث اللي هي اللي سبقت أو اللي تالت 2013 وأحداث رابعة وما إلى ذلك، إحنا بنتكلم إنه لا، ده خطاب متطرف وفي خطاب الكويس، مش اللي هو ده الدين وده مش الدين. لا، الحقيقة مش كده. الحقيقة إنه لابد إنه المؤسسة الدينية اللي هي طول الوقت بتصدر إن هي الأزهر لابد إنها تتعامل مع المسألة بشكل أكثر صراحة. إحنا الشيخ الطيب إلى الآن بي بي بي بيبقى بيطرح المسألة بأن هو يقول لك لا، الكلام ده كلام غير سليم ومفيش، يعني هيتكلموا أنه الرق موجود مثلا في النصوص الدينية، يقول لك لا، مين هو في حد بيعمله دلوقتي؟ طب تنظيم الدولة الإسلامية اللي هي داعش اللي بتمارس جرائمها باسم الدين وتقتل باسم الله، ويقول لك الله أكبر ويقتل ويذبح النساء الأيزيديات ويرتكب هذه الجرائم اللي هي خارج التاريخ وخارج العقل. حتى تيجي تقول له الكلام ده بيعبر عن ايه؟ مش ده برضه ده خطاب في النهايه داخل النصوص الاسلاميه او من داخل الاسلام؟ يقول لك ما فيش الكلام ده. فحاله الهروب من الواقع دي عامله ازمه حقيقيه داخل الشارع المصري حسب رايي. الخطاب السلفي والخطاب الاصولي ما زال مهيمن على العقل الجمعي المسلم داخل مصر لدرجه مفزعه، وهي دي اللي المشكلة الحقيقية. الحقيقة انه لابد انه ينبري المفكرين ان هم يجدوا حل ليها. ولذلك الحالات الخروج من الدين خاصة حتى ما بين السلفيين بالمناسبة، يعني احنا كتير كنا بنلتقي من اصدقاء لينا هم اصلا كانوا اخوان مسلمين وكانوا بينتموا تنظيميا للاخوان مثلا وينتموا تنظيميا للجماعات السلفية، وكان منهم اللي مازال مربي دقنه، يعني شكله حتى وسمته الخارجي يقول انه هو اسلامي، تمام، ومع ذلك تجد انه اكثر شراسة في نقد الدين من غيره، لانه وجد يعني تصرفات وحاجات غير منطقية وغير عقلانية تأباها الفطرة السليمة. ومع ذلك احنا امام انقار، حالة انقار طبعا من رجال الدين، لانه العقل الديني بطبعه عقل ساذج وعقل سلفي، فهي دي ازمته الحقيقية. طبعا المستشار عبد الجواد ياسين شأنه شأن أي شاب في هذه الحقبة المبكرة من حياته، كان في النهاية هو إنسان حائر، إنسان ذكي لديه عقل حاضر بيفكر، شخص بيبحث عن الحقيقة، وده اللي دفعه إن هو ينتقل من الحالة السلفية الخام للحالة الإصلاحية اللي عبرت عنها اللي هي وعبر عنها كتاب السلطة في الإسلام، ثم الحالة النقدية التاريخية الأخيرة اللي هي عبرت عنها كتاباته الأخيرة وصولا إلى، وطبعا دلوقتي انتهج نهج مختلف إن هو ما بقاش فيه يعني كتابات منظمة ممكن هي تسطر في كتاب مستقل، فهو بينهج دلوقتي مسألة أو نهج تاني بأنه هو بيكتب المقالات بشكل مستقل، سواء بتنشر طبعا مسبار بتنشر نشرت مجموعة كبيرة اللي هي المقالات اللي جزء منها اتنشر في الكتاب الأخير، أو اللي هي مجموعة المقالات اللي اتنشرت في الكتاب اللي هو تحت مفاهيم إشكالية في الحب والتصوف والسياسة. ده بالمناسبة كانت منشورة قبلها بفترة برضو طويلة في موقع مسبار، حاليا هو بينشر في تكوين، وبيتكلم بقى في الهرمونوتيكا وجادمير ومسائل أبعد ما تكون عن المسائل اللي احنا بنتكلم فيها دي كلها، لكن برضو ليها علاقة طبعا بالنص الإسلامي والتعامل مع النص المقدس وما إلى ذلك. وأنا عندي تفسير أو مداخلة، لكن هقولهم بعد ما نسمع دكتور محمد عيسى. تفضل يا دكتور محمد، اعمل أميوت. أهلا وسهلا، أولا شكرا جزيلا على نحتاج فعلا لتصور جهود عبد الجواد ياسين للمعلومات الخلفية اللي تساعد على يعني تصور أفكار عبد الجواد ياسين وكيف تطورت وتطور هذا التصور. الشكر يعني أو الملحوظة اللي تميز بتفرد عبد الجواد ياسين أنه علم، أنه اهتم بتعليم نفسه، أنه اهتم بترقيب، احترم عقله وغذاه بمعلومات جعلته يفكر بطريقة تختلف عن جمهور السلفيين، لأنه كان واحد من جمهور، واحد من الناس الذين يعني انخرطوا في هذا المجال. واللي جعلوا نموذج متفرد هو جهوده الشخصية. وهنا يعني عندي ملاحظة مماثلة تماما لعبد الجواد، صديق كان سلفي تماما، مسار حياته مثل مسار عبد الجواد، لكنه كان مهندس وكان يدرس الهندسة، وتوقف عن دراسة الهندسة 10 سنوات واهتم بدراسة الإسلام وبالذات علم الحديث، وأصبح من علماء الحديث المشهود لهم بالمعرفة، وكان مرجع في علم الحديث. هو يعيش في كندا حاليا. وكان دائما تفسيره للموضوع إن الدراسة والبحث الشخصي اكتشف إن هو العمق المفاهيمي كأنه بئر بلا قاع، خلاه يعني ينقد تفكيره السلفي. السؤال هو ليه ما فيش سلفيين كثير اتغيروا؟ ليه في سيطرة للسلفيين على الشارع المصري أو على الفكر الإسلامي بصفة عامة، متطرف بيزيد وزائد في التطرف؟ هل هي غيبة الرغبة الشخصية، الاهتمام أو احترام العقل الشخصي لأي سلفي أنه يبحث بنفسه ويعلم نفسه مثل ما فعل عبد الجواد ياسين؟ عبد الجواد اهتدى بنفسه لأنه احترم عقله. هل جمهور السلفيين ما فيش نماذج أخرى غير زي عبد الجواد مثلا؟ هل سمعنا عن أي نماذج أخرى؟ أنا لا أعرفه، الشخص الواحد ده اللي في كندا حاليا. ثانيا، أنا أعتقد وأظن يعني، وأرجو أن يصححني البعض إذا كان كلامي غلط، أن التعليم نفسه ومناهج التعليم نفسها في مصر خاصة والدول العربية أو الإسلامية لا تعرض عقل الطالب في سن مبكرة للتفكير النقدي، فيقع ضحية بسهولة سائغة للسلفيين وللتفكير المتطرف، سلفي أو غير سلفي. التفكير المتطرف بيرعى العقول الجاهلة ويرعى الشباب في فترة النمو الامبريشنستيك، إن هم ممكن يتقبلوا أي فكر متطرف لأنه يريد أن يحقق ذاته وتفرده، لأن في غيبة وفي فجوة كبيرة جدا في نظام تعليمنا ومناهجنا لا تعرض الطالب إلى أن يفكر بعقل نقدي لما يدرسه أو لما يتعرض له في الشارع، في المسجد أو في أي مكان. هي يعني أنا أريد يعني إذا كان في نماذج حد يعرفها أخرى لعبد الجواد اهتمت بعقلها واحترمت عقلها عقليتها وبذلوا جهود فإنهم يعلموا نفسهم بنفسهم، من ناحية. من ناحية أخرى، إن إحنا الدولة ودورها ودور المنظمات التعليمية في الدولة، هل هي منتبهة إلى هذا، إلى أن ما يحدث في الشارع وبينتقدوه حاليا هو نتيجة للدولة، لعيب الدولة نفسها في أنها لم تهتم بترقية العقل النقدي في المدارس؟ فهذا هو. وأشكرك جدا يا أستاذ سامي، لأن يعني أنا أتطلع لمعرفة المزيد عن عبد الجواد وأمثاله. إن شاء الله، شكرا جزيلا. تفضل يا أستاذ. الحقيقة إنه في نماذج كتيرة بالمناسبة، يعني حتى من داخل اللي هي المؤسسة الدينية الأزهر، في بالمناسبة يعني لو اطلعنا على كتابات شيخ أبو ريا وغيره كتير، هتجد إنه في محاولات للتوفيق ما بين الخطاب السلفي او لا الخطاب السائد، لانه الخطاب السلفي اللي هو مفهوم اللي انا اقصده بالخطاب السلفي اللي هو الخطاب الديني بشكل عام، الخطاب الاصولي العام. كتير محاولات من داخل حتى المنظومة او الازهر باعتبار ان هو بيقدم نفسه كمؤسسة هي اللي بتتكلم باسم الدين، كتير هتجد انه في خطاب بيقدم نفسه على انه خطاب عقلاني بيحاول التوفيق بين الدين وبين العلم. عبد الجواد ياسين لانه كان شخص ذكي وكان طول الوقت بيبحث وفي اسئله بيبحث عن اجابات ليها، هو اللي في النهايه اهتدى الى ما انتهى اليه من اراء كانت اراء نقديه اصلا كمان للدين، واراء مغايره تماما للحاله اللي كان هو متاثر بيها في بدايات حياته الفكريه. كذلك احنا مثلا نموذج الشيخ محمد عبده بالمناسبة، ده برضه نموذج يحتفى به وجدير بالدراسة، لأنه مسألة أنه بدايات القرن العشرين ونهاية القرن التسعتاشر وبدايات القرن العشرين، ونجد أنه على رأس هذه المؤسسة اللي هو مؤسسة الأزهر شيخ زي الشيخ محمد عبده، وأنه بيقدم خطاب بيحاول فيه التوفيق ما بين العلم والدين، دي مسألة كانت غاية في الأهمية في ذلك التوقيت المبكر جدا اللي احنا دلوقتي. وكان كمان ما بيتكلمش عن مسألة التجديد، ده كان بيتكلم عن خطاب الإصلاح الديني، ودي مسألة مغايرة تماما، لأن الإصلاح دلالتها إنه في شيء في عطب يقتضي الإصلاح، أما احنا دلوقتي بنتكلم في تغيير الخطاب، يعني وكأن احنا بنحاول بس مجرد تحسين اللغة اللي احنا بنتكلم بيها، ودي مش الحقيقة مش حل للإشكالية اللي احنا بنتكلم فيها. مسألة طبعا اللي هي تنمية العقل النقدي اللي سيادتك تفضلت بيها، دي مسألة مهمة جدا، لأن طبعا أعتقد أن طرق التعليم واللي هي طول الوقت بتعتمد على التلقين داخل المدارس المصرية دي مسألة غاية في الخطورة، وبالتالي بتفرض على الشخص ان هو اللي بيبحث بنفسه، وبتبقى جهود ذاتية بعيد عن انه مثلا انه الدولة بمؤسساتها التعليمية تدعمها، ودي مسألة انت بتحط الطالب او التلميذ في مهاب الريح، ولذلك هو بيبقى فريسة سهلة جدا للجماعات السلفية ان هي تقدر تستقطبه وتسيطر عليه، ولذلك هتجد ان هو تقريبا معظم الجمهور السلفي هو من الشباب، تقريبا 90% من جمهور السلفيين هم من الشباب، ثم بعد ذلك بتجد تحولات جذرية داخل اللي هي الشباب السلفيين ممن يقرأ، يعني هي القراءة هي اللي دايما بتبقى بتحث على التغيير، لكن طول ما الإنسان بيعتقد في إن هو هذه الأمور هي مسلمات إيمانية هو عمره ما هيتغير، لأن هو حتى يعني العقل النصي طول الوقت مش مشغول بمسألة إنه النصوص دي نصوص حقيقية ما تحوي صدق أو كاذب، لا هو النص ده هل هو وصل لنا صحيح ولا موضوع؟ هي دي إشكاليته الحقيقية، ودي اتكلم عنها محمد عبد الجابري في كتابه المهم اللي هو بنية العقل العربي، لما اتكلم على اللي هي نماذج أو أشكال العقل اللي هو العقل البياني والعقل العرفاني والعقل البرهاني. احنا تجاوزنا كمان قصة العقل البرهاني دي، ولو انه العقل البرهاني بمعنى انه يبقى عقل يقدم برهان البرهان على يدلل بيه على صحة الافكار اللي بيتناولها، احنا بنتكلم دلوقتي على مرحلة العلم، العلم هو صار هو السيد وهو الاساس، احنا لو احنا قدرنا ان احنا ننمي العقلية النقدية اللي بتؤمن بالعلم وبتؤمن بقضايا العلم، وإنه هو العلم هو السبيل إن إحنا ننعتق من الأزمة اللي إحنا فيها دلوقتي، ده هي أزمة العقل العربي، دي هتبقى مسألة خطيرة جدا ونتائجها خطيرة جدا. لا شك ان الدكتور محمد عيسى كأزهري قديم، يعني عنده امور كثيره مرتبطه بمساله الخطاب الديني وتجديد الخطاب الديني، مساله الفكر النقدي يعني. وانا عندي مداخله ايضا، لكن مش هقولها برضو الا بعد ما نسمع الدكتور وائل العظمه. تفضل يا دكتور وائل، اعمل اميوت. شكرا جزيلا على هذه المحاضرة القيمة. والحقيقة أن المستشار عبد الجواد ياسين يمثل قمة في هرم، وأعتقد أنه قمة لظاهرة موجودة ليس فقط في مصر وإنما في الدول الإسلامية والعربية بشكل خاص. أعتقد هناك أبعاد أخرى بالإضافة طبعا للتفوق والتميز الذي هو عند المستشار. في المجتمع العربي اليوم وخلال آخر 200 سنة وأكثر حتى من 200 سنة يقوم على القمع وعلى الهيراركية، والشاب بسن المراهقة بسن المثاليات والنقاء والصفاء اختياره، المجتمع يدفعه إلى الاختيار بمثل الأسئلة على الطريقة الأمريكية multiple choice question، يعني أنت حتكون متدين، طيب التدين حيكون إخوان مسلمين أو حيكون سلفي، أو حتكون غير متدين حتكون ماركسي أو إلى آخره. أتمنى أن يكون هذا الشيء بدأ يتغير، لا أعرف، ولكن هذا يعني عندما كنت في سن الشباب الأول هكذا كنت أرى. فشيء طبيعي بأنه إذا واحد عنده يعني يجب أن يختار واحد من القائمة ويرى الظلم ويرى الاضطهاد، فسيختار أن يكون إخوان مسلمين أو يختار أن يكون سلفي، ولا يعني هذا بالضرورة أن يكون متطرفا أبدا. ولكن طبعا عندما يخوض مع الأصولية الدينية فهناك خطر دائما موجود. ويعني هناك أربع أشخاص يعني أنا عرفتهم في أمريكا أتوا من خلفية إخوانية، وعندما ذهبوا إلى أمريكا كان عندهم الجرأة والشجاعة والخلق بأن يغيروا ويقولوا بأن ما كنا يعني عليه باعتقاداتنا يجب أن تطور، الحياة تطورت. يعني أذكر مثلا ماهر حتحوت وحسان حتحوت رحمهم الله، أذكر الدكتور عثمان، وهناك يعني طبيب آخر كان بفلوريدا كمان توفي. يعني هؤلاء الناس يعني واجهوا أنفسهم في جو من الحرية وأعادوا التفكير في أشياء لم يصل طبعا ليس إلى المدى الذي وصله المستشار عبد الجواد ياسين اللي هو يعني مدى متقدم جدا، ولكن يعني كان لهم تأثير إيجابي جدا. إذا ما الذي صنع هذا؟ صنع هذا أيضا الحرية، والسلطات المجتمعية والسياسية في الدول العربية لا تفقه هذا أبدا. يعني لو أنها يعني جرى تحول نحو الحرية في المجتمعات العربية سيبقى هناك تطرف طبعا، ولكن سيكون أقل بكثير، وستستفيد الأمة من طاقات هؤلاء الشباب الذين تحشرهم حشرا في زوايا قد يعني لا يريدونها، ولكن بهذا التفكير السقيم، وهي عبارة عن دار معيبة. وأعتقد بأن إذا نجحت أي سلطة من السلطات في الدول العربية أن تفهم بأن من مصلحتها ومصلحة الوطن ومصلحة الجميع إعطاء الحرية وأخذ بعض المغامرة بإعطاء الحرية، فهذا سيكون في مصلحة الجميع حتى السلطة نفسها. شكرا. لو عندك تعقيب يا أستاذ سامي. أنا متفق طيب. تماما مع أنا بس الأخ يعني إيه، وائل. اتفضل، لا تفضل يا أستاذ. إنه يعني سؤال الدكتور قاسم وتعليق برضو دكتور محمد على يعني إزاي إن الشباب يتحول من إلى ومداخلة الدكتور وائل، في جزء من سلفية، وهنا السلفية أنا بستخدمها بمعنى محدد مش بمعنى الديني الأصولي بشكل عام، لأنه أنا بشوف إن سلفية عبد الجواد ياسين في مرحلة فقه الجاهلية هي ضد استبداد السلطة أولا، اللي هو لمسها مباشرة في شكلين. الشكل الأول في ضباط يوليو الأحرار، لأنه لما احنا بنتكلم على شاب اتولد بعد 52 بس الأسرة أصولها ليبرالية وفدية، يعني تفسيره أن الاستبداد السياسي يعني مش هيبقى طبعا مائل إلى تجربة يوليو وضباط يوليو واللي فعلوه. ولما دخل كوكيل النائب العام والاستاذ سامي شرح لنا وادانا بعض نماذج على مساله الصراع هنا بقى ايه في ممارسته للنيابه العامه دفاعا عن الحق ودفاعا عن القانون، ويجابه بالايه؟ بما تفعله السلطه المتغوله، لدرجه ان هو يستقيل من النيابه العام اللي هو منصب يعني ايه كل الناس بتجري وراه، وان انت تكون في هذا الوضع يعني ده طريقك لمكانه عاليه في المجتمع المصري. فانا بقول انه المرحله السلفيه هي جزء من رد فعل على استبداد السلطه من زاويه، الجزء الثاني هو رد فعل على استخدام هذه السلطه للدين من خلال المؤسسات، لانه سلفيه عبد الجواد ياسين ما هي ضد الخطاب اللي بتقدمه مؤسسه زي الازهر، ولذلك النموذج اللي ذكره الاستاذ سامي في الجدل ما بين فهمي هويدي وما بين عبد الجواد ياسين، هو ايه الجدل اللي هنا؟ انه فهمي هويدي بيقدم نفسه زي ما خطاب الازهر بيقدم نفسه، ان انا ايه؟ الوسط ما بين المتطرفين والمفرطين في الدين. فهو بيواجه بقى فقه الايه؟ الجاهلية، اللي هو قاضي مصري حاكمنا وحاكم ديننا وجعلنا كافرين، هو بيواجه التطرف اللي هو بيشوفه. لكن من ناحية تانية برضو هتلاقي هو فهمي هودي ذاته هو برضو اللي بيواجه نصر أبو زيد بعدها بثلاث أربع سنين نعم في جريدة الأهرام برضو، اللي هو إيه بيشوفه تطرف آخر، بس تطرف من ناحية إيه ماركسية يسارية وهكذا. إذن في الحركة السلفية، وأنا بفرق هنا ما بين السلفية اللي ممكن نسميها السلفية الجهادية أو السلفية اللي بتواجه استبداد السلطة، وبين السلفية التقليدية القديمة، لأن كل الخطاب الديني حتى داخل المؤسسة بيتكلم على إنه إيه؟ درء الفتنة وعدم الخروج على الإيه؟ على الحاكم، لأنه في الخروج على الحاكم قد تحدث مصائب وكبائر أكبر. في هذا السياق احنا عندنا بقى خطاب من داخل الدين بيحاول يقلب السلطة، وبيستخدم مقولات دينية لمواجهة استبداد السلطة، اللي هو بقى الجماعات اللي هي ايه تولدت من الإخوان بعد كده بعد 67، وبقى الجهادية تقوم بعمليات العنف. عبد الجواد ياسين من هذا التيار وإن لم يكن ينتمي تنظيميا. سؤال، نعم ليه الفكر النقدي مش موجود اللي طرحه دكتور محمد عيسى؟ لأن احنا عندنا أصلا الدولة عندنا لها دين، وما دام دين الدولة هو الإسلام، والأستاذ سامي قانوني، طيب إيه بقى هو الإسلام دوت اللي بيمثل دين الدولة؟ هنا بيجي بقى دور المؤسسات الدينية أن تصيغ هذا الإسلام، هذا الدين بتاع الدولة، سواء كانت الأزهر في بلد زي مصر أو الكنيسة، يعني برضو بتاخد من هذا المدخل. وفي مقابل هذا الدور اللي بتقوم به المؤسسة، تأخذ المؤسسة بعض السلطة والنفوذ داخل المجتمع، إن تظل الكنيسة لها السلطة بتاعتها في الأحوال الشخصية، ويظل مؤسسة زي الأزهر لابد إن يبقى كل مرة نحاول نفتح الكلام في الأحوال الشخصية وأوضاع الأسرة لابد من موافقة الإيه؟ الأزهر. دي ضريبة بتدفعها الدولة في مقابل أن يكون هناك خطابا دينيا يجعل المواطنين يرضون بالمقسوم ويصبرون على البلاء. نعم ففي هذا السياق ستجد مقرر المدرسة، وستجد المسلسل بتاع التلفزيون، والفيلم التاريخي والفيلم الديني كله بيأكد هذا الخطاب. أنا فاكر وأنا صبي في المدرسة بناخد الأرنب الغضبان في الفطار خس وجزر، وفي الغداء خس وجزر، وفي العشاء خس وجزر. غضب غضب وساب الدنيا ومشي الأرنب الغضبان، حصل له إيه؟ اتلطم الأرنب الغضبان ورجع تاني عشان يعرف قيمة الخس والجزر. إيه بقى الخطاب اللي هنا؟ هو ده خطاب ديني، اللي هو إيه؟ الصبر على البلاء والرضا بالمقسوم، واللي نعرفه أحسن ما نعرفوش يا دكتور وائل. سيسي نعرفه، ممكن اللي جاي بعد كده ما نعرفوش. وانتنينا بقى في هذه الإيه؟ الحلقة التي لا تنتهي. إذا لم نتعامل مع تلك البنية، وأنا بختلف إلى حد بسيط مع الدكتور وائل في مسألة إن الحرية هي اللي هتحل الإشكال، بدليل إن محمد عيسى بيشتكي هو ما في أمريكا، وأنت كمان بتشتكي إنه أعداد بالآلاف أكثر محافظة وأكثر تدينا من المجتمعات اللي هم أتوا منها الآن. بدون وجود بنية اجتماعية حاملة لهذه الحرية، تتحول الحرية إلى مجرد إيه؟ شعارات ومجرد براويز. وشفنا في بلد زي مصر في انتخابات 2012 السلفيين يحطوا مكان صورتها وردة، لأن القانون فرض إن لازم يكون في القائمة إيه؟ سيدة. إحنا اختصرنا الديمقراطية في إنه لازم يعني اللي هي إجراء الانتخابات. بس إذا ما كانش في تنظيمات اجتماعية حاملة إن يبقى في العمال لهم تنظيمات تدافع عن حقوقهم، والفلاحين لهم تنظيمات تدافع، والبياعين والتجار، وحتى كمان الأغنياء يبقى لهم كل ده، إذن تتحول الحرية إلى مجرد حرية إجرائية شكلية بدون مضمون حقيقي. معلش أنا دخلت بقى في الندوة وانا بس عايز اوضح بس حاجه بسيطه يا استاذ جمال، انه تفضل. المفهوم او اللي انا اقصده بالتيار السلفي العام ده انه العقل الديني كله اصلا عقل سلفي. في النهايه هو بيرد الامور او المسائل اللي بيتناولها الى حقبه التاسيس باعتبار انها حقبه معياريه، ده المقصود بالعقل السلفي. فالعقل الديني بكافه بقى توجهاته، ومن داخل هذا التيار العام تجد بقى التيارات المختلفة، إن كان تيار سلفي، تيار جهادي، تيار تكفيري، يعني بتختلف المشارب حسب التوجهات الذاتية. مسألة محاولة الدولة بالمناسبة للإصلاح ديت علشان نخلق وعي نقدي، بالمناسبة في مرصود بعض الحالات على فكرة، يعني مثلا وزير التعليم السابق اللي هو كان الدكتور طارق شوقي، أنا أعتقد إنه كان عنده لحد ما رغبة في ذلك بالمناسبة، حتى إنه ضمن في المناهج الأحياء مثلا، وأنا كنت بتابع لأن أنا ابني في المرحلة الثانوية، مضمن مثلا ضمن منهج الأحياء نظرية التطور لداروين. تشوف المدرسين إزاي بيتعاطوا مع المسألة دي، حاجة آخر تهريج يعني. يجوا مثلا تلقى انه المدرس لو هو بيتناول شرح المسألة دي في الدرس يقول لك ولقد خلقنا كرمنا بني آدم، فلازم يستهل ده وهو بيشرح نظرية التطور بالآية القرآنية، يعني اللي سيبك من الهرتلة اللي هم بيقولوها دي وخلينا في اللي بيقوله القرآن. فهي السياق العام كله لا يساعد على انه يبقى في حد بيفهم حد نقدي، ولذلك الممارسات كلها في مسألة اللي هي لخلق وعي نقدي هي ممارسات ذاتية محضة. نعم يعني لولا إنه إحنا مهتمين بالقراءة ولولا إنه كلنا بنقرأ ما كانش في حد هيفهم حاجة، لكن للأسف التيار السلفي العام تيار لأنه عقله مسلوب الإرادة. في النهاية يعني السردية الفقهية اللي هي تم ترسيخها عبر التاريخ هي اللي مسيطرة عليه، وهي اللي مسيطرة على مخرجات عقله، فهو لا يستطيع الانعطاق من تأثير مقولات السردية الفقهية اللي هي بقالها 1400 سنة عمالة تحشي في مقولات وفي تأويلات وفي تفسيرات وفي يعني ومرويات تترفع للنبي وحاجات، طبعا في النهاية بيقول لك هو ده اللي ربنا بيقوله. طب انت كإنسان عادي ما عندوش الخبرة الكافية إن هو يرد على الكلام ده، هيقدر يواجه الكلام ده إزاي؟ هيبقى في مشكلة. إن لم يكن لدى الإنسان طبعا إنه يكون عنده وعي وعنده فهم للمسألة دي، إنه إزاي يتناولها وإزاي ينقضها، مش هيقدر يجابه هذا التيار العاتي لأنه بيتكلم باسم السماء، ودي بتبقى أزمة خطيرة جدا. نعم، دكتور وائل وبعدين الدكتور محمد عيسى، تفضل. أنا يعني أحب أن أقول أنه يعني حتى في الدول العربية التي كانت في أوج العلمانية، والتي لا تضع في دستور الدين هو الإسلام لحد ما تطلع مظاهرات ويدخل الناس إلى السجون. حتى هذه الدول كانت تحرص على تعيين المفتي. طب دولة علمانية ليش لازم تعيين مفتي أصلا؟ وتشتري سكوت السلفيين أو التقليديين على حساب المرأة. عايزين نطبق الشريعة؟ طيب كل تشريعات المرأة نحن بنقدر نظلم المرأة، هي الفرد الضعيف في المجتمع، والسلفيين بينبسطوا والنساء يقهرن والكل مبسوط. وحتى اليوم، حتى اليوم يعني فضيحة أنظمة الأحوال الشخصية التي بتعطي الحكومات يعني فضل quote unquote أنه هن عما يطبقوا الشريعة الإسلامية. أما بالنسبة لموضوع الحرية، أنا لا أتبنى شعار الحرية هي الحل مثل الإسلام هو الحل. طبعا بالتأكيد هناك عوامل كثيرة، ولكن لا بد من الحرية. الحرية شيء مهم جدا، يضاف إليه طبعا في التعليم، تعليم العقد النقدي مثل ما قال الدكتور عيسى، يضاف إليه إنتاج ثقافي مثل الإنتاج الذي ينتجه المستشار عبد الجواد ياسين وغيره، المشاركة الديمقراطية، يعني الناس هذه حياتهم وهذا وطنهم. ليس من المعقول بأنهم هن يضحون وأبنائهم يذهبون إلى السجون معظم الأحيان بدون جرائم يعني تستحق ذلك، ولا قول لهم كيف يجب أن تسير أمورهم في الحياة. وبعدين يعني خصخصة الدين، ماذا يعني ماذا أقصد بخصخصة الدين؟ يعني ليش لازم الأزهر يكون هو ممثل الإسلام؟ حنعم حتى يقال الأزهر الشريف، يعني شريف على عيني وراسي، بس هو أحد، لازم يكون أحد الذين يعني يعكسون الإسلام، ويجب أن يكون المجال مفتوح للآخرين. يعني جزء من المشكلة بأنه يكتب كاتب كتاباً فلا يعجب مثلا المؤسسة الدينية السائدة، هذا مو بس فقط في مصر، يعني في كل معظم الدول العربية. فعوضا عن أن ينبري الدعاة إلى الله لتثقيف الناس والاستفادة من هذا السؤال الذي طرحه هذا الكتاب، لا، في طريقة أسهل كما يقولون، الباب اللي بيجيك منه ريح سده واستريح، مجرد رسالة نرجو منع الكتاب الفلاني لأن فيه إساءة للأديان وانتهينا. فهذه المنظومة المتكاملة يعني، وهذه الدارة المعيبة التي تعيش فيها الشعوب العربية، لا بد لها أن تكسر. والحقيقة كسرها سيكون فيه فائدة للجميع حتى الحكام يعني. وأما بالنسبة للقضاء على التطرف، لا يمكن القضاء على التطرف بشكل كامل طبعا، يعني حتى في أكثر الدول حرية تجد التطرف، ولكن على الأقل يمكن التقليل منه. يمكن أنه زهرة الشباب، الكثير من الناس الذين يذهبون إلى السجون الحقيقة بدون سبب يعني كافي، لم يرتكبوا جرائم، هؤلاء يمكن الاستفادة منهم في بناء الوطن في جو من الحرية والديمقراطية. شكرا. دكتور محمد عيسى. شكرا، أثرت موضوع يعني موضوعات كثيرة جدا، لكن في محاضرة أو ندوة لعبد الجواد في مقر حزب الوفد كانت عن المواطنة والدين، وأشار إلى المقارنة بين الدستور في مصر، دستور 23 ودستور 2014 و2016. نعم وطبعا 2014 هناك قانونيا و يعني خطأ كبير ومعارضة كبيرة ونقد كبير للدستور 14، لأنه ينقض نفسه، مواد الدستور نفسها تنقض نفسها، يعني يعطي الحرية والمواطنة التفرقة بين المواطن من حيث اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين، لكن في نفس الوقت المادة 2 بتمحو هذا، بتقول إن لازم يكون الدولة دينها الإسلام ولغتها العربية. معنى ذلك وهناك سلطة دينية في الدستور بتمكن للرجال الدين في كل السلطات الدينية والهيئات الدينية أنها تعترض على أي مادة تخالف الدين، والدين هنا هو الدين الإسلامي فقط. فمعنى ذلك ان انا لما بتكلم عن تنمية العقل النقدي تنمية العقل النقدي في دولة دستورها يتناقض مع بعضه مشوار طويل جدا. لازم الأول نبحث إزاي نخلق environment، نخلق بيئة يتطور فيها العقل النقدي. إذا كان تطور العقل النقدي ممكن يكون بس في التربية والتعليم أو في مرحلة من التعليم، واللي ذكرته سادك عن وزير التربية والتعليم السابق طارق شوقي، يعني كلام كويس جدا وليش معاه شخصيا فيه. كان في أمل كبير، كان في أمل كبير، لكن بتصطدم في النهاية بأن دستور الدولة نفسه بيعطي السلطات الدينية حق الاعتراض. وكنت بكتب فصل في كتاب عن المناهج التعليم الديني، مناهج التعليم الديني، وكانت دراسة مقارنة لمناهج التعليم الديني في السعودية وفي مصر وفي فلسطين وفي، فقررت إن أنا أعمل مقابلة مع مدرسين الدين مش بس من الناحية النظرية. جبت كل المناهج ودرسناها، وكان ده بالاشتراك مع أستاذ أمريكي. وبعدين قررنا إن إحنا نروح مصر ونتقابل مع مدرسين الدين ونشوف فعلا هل المناهج دي بتدرس في صفوف الدين في صفوف المدارس او لا. وجدنا انها تدرس، ان مدرس الدين مدرس العربي بيستغل الفاصل الوقت ده عشان يدرس او يكمل الدراسه، درس اللغه العربيه، منهج اللغه العربيه المطلوب يدرسه اذا كان في طلاب واذا كان في مدرسين فعلا او تدريس فعلي. وجدنا ان معظم مدرسين العربي او الدين في المدارس الثانويه اللي زرناها، وطبعا ده من ورا وزاره التربيه والتعليم، لان كان لا تسمح لنا وزاره التعليم بان احنا نتقابل مع المدرسين او الطلاب، انما عملناها بطريقه اتصال شخصي. لا، معظم المدرسين اللي شفناهم او اللي تقابلنا معاهم كانوا اخوانيين، فكانوا بيتهزئوا من مناهج الدين اللي كانت موجوده في الوقت اللي يعني كان ايام مبارك. ما فيش ابدا فرصه يعني ان الواحد شاف امل. واذا كان هناك امل فمسؤوليه الدوله اولا تنتبه الى والمثقفين، وكما يعني فهمت من عبد الجواد في الندوه اللي اتكلم فيها عن المقارنه بين الدستورين، ان الامل في الدوله يعني يكاد يكون مكتوفه الايدي، لأن الدستور بيعطي المتدينين حق الاعتراض على أي تطوير. فمش عارف رد أنا الفعل بيكون إيه. بعد كلام الأستاذ سامي لازم نكشكم انتوا الثلاثة. تفضل يا أستاذ سامي. هو كلام الدكتور محمد صحيح تماما، يعني خاصة إن أنا كنت حاضر المحاضرة دي اللي هي كانت في مقر حزب الوفد. جريدة الوقت. الجريدة، ما هو الجريدة والحزب في مكان واحد، هما في النهاية زي في الفيلا درس اللغة العربية والدين في مكان واحد برضه. بالظبط. المقر داخل الجريدة داخل مقر الحزب. الكلام طبعا الدكتور محمد كلام صحيح جدا. أنا من رأيي إنه السبيل لخلق وعي نقدي حقيقي هي باستثارة الملكات العقلية داخل أي إنسان. استثارة الملكات العقلية دي مسألة أعتقد أنها سهلة جدا، لأنه أي إنسان لو أنت كلمته وفق أسس عقلية متفق عليها أعتقد أنه لن يختلف معك. بس هو مشكلة أنه النص الديني يعني بيفرض ثقله، أو المقولات الدينية بشكل عام بتفرض ثقلها على العقل بشكل يقوده، يعني لدرجة إنه الإنسان يبقى عقليا ممكن يتفق معاك في الأساس العقلي اللي أنت بتتكلم فيه، لكنه مش قادر ينعتق من سلطة النص الديني، ودي خطورة الموقف. فخاصة إنه الدين بيقدم بشكله التقليدي، إنه كله جاي زي وفق مقولة المستشار عبد الجواد ياسين بإنه قادم من خارج الاجتماع، إنه كله قادم من خارج الاجتماع وفق العقلية الدينية، بينما المسألة غير كده خالص. يعني طبعا النقاشات اللي احنا بنتناولها وحضرتك طبعا بتتناولها في خلال الحلقات السابقة دي كلها، بتتكلم عن المسائل دي كلها باستفاضة، لكن هو طول الوقت العقل الديني بيقدم على إنه المقولات اللي هو بيطرحها كلها هي مقولات تتصل بالدين وتتصل وجاية كلها مفارقة للاجتماع لأنها جاية من عند ربنا، وبالتالي مفيش مجال لإعمال العقل فيها. فتيجي تتكلم مع واحد بالعقل أو بأسس وفق أسس عقلية، هي على طول هيخبطك بالنصوص يعني، فأنت مفيش أساس مشترك حقيقي تقدر تعتمد عليه علشان إنك أنت توجد لغة مشتركة مع أي حد بيتكلم بالنص الديني، وإن كان ممكن في بعض الأحيان بتجد إن هو ممكن يتفق معاك في الأسس العقلية، لكن مسألة استثارة اللي هي الملكات العقلية دي في أي شخص بيبقى ليها أثر على المدى الطويل، يعني للأسف هي ميكانيزماتها بطيئة بطبيعة الحال، إلا إنها نتيجة استثارة الملكات دي تجد إن هي مرة مع التانية مع التانية تجد إن في تغيير، خاصة إنه طبعا إنه الدين أو النصوص الدينية بتقدم نفسها على اعتبار إن هي بتحوي المطلق المفارق للاجتماع، وإن هي الحل لا يتأتى إلا من خلالها، بينما التجارب بالمناسبة اللي هي تبنت النصوص الدينية وتبنت إن وحولت قوانينها إلى اعتمادا على النصوص الدينية وعلى الدين، زي مثلا نموذج السودان أو نموذج إيران أو نموذج أفغانستان، نماذج فاشلة بامتياز. فإحنا بنقول إن الواقع فاشل، التطبيق ثبت فشله، فإحنا طول الوقت هنتمسك إزاي؟ يعني مقولة الإسلام هي الحل اللي كان بيصدرها الإخوان المسلمين، ولما حصل يعني أنا أبويا بيحكي لي على إن وقت ما كانت تبنوا قصة انهم هيطبقوا الشريعة الإسلامية او هيخلوا يعدلوا قوانين وفق تطبيق الشريعة، ازاي انه كانت ساعتها رجال الدين في المساجد تلقفوها بالقبول وقعدوا يهللوا ليها، وانه السودان هيطبق فيها الشريعة الإسلامية، الله اكبر. طب ما هي السودان هي، شوف يعني الى ما انتهت اليه السودان، بلد ممزقة يعني، حتى صار فيها حرب أهلية هتنتهي بأن هي يعني تقريبا غير موجودة نهائيا، تم طبعا تقسيمها لأكثر من دولة، وفي طريقها إلى التقسيم إلى أكثر من ذلك بالمناسبة. فالحقيقة المسائل دي كلها تستدعي أن الدولة لا شك، والدولة عليها عامل كبير جدا باعتبار أن هي اللي موجه، أن هي تتبنى هذا الخطاب وأن هي تروج ليه. لكن للأسف الواقع داخل مصر، احنا هنا نتناول مصر بس، الواقع داخل مصر خلاف ذلك خالص، يعني في رغبة حقيقية لتغييب العقل المصري، ولذلك اللي حضرتك بتعمله يا أستاذ جمال ده بالمناسبة هو انعكاس لتغييب دور الدولة في إن هي تواجه المشاكل اللي احنا بنتكلم فيها دي، لأن احنا بنجد إنه حتى الخطاب الرسمي على التلفزيون الرسمي للدولة هنجد إنه خطاب مغيب تماما، بيجيب لنا بيجيب يعني طول الوقت رغبة في إن هو يسطح المشاكل بتاع العقل المصري، وكأنه هو بيبحث عن خطاب لإلهاء الناس مش خطاب لحل مشاكلهم ومواجهتها بشكل حقيقي. ده الواقع اللي بيحصل، ولذلك المثقفين دلوقتي بيبحثوا إن هم طول الوقت بيدوروا في حلقة مفرغة اللي احنا بنعملها دي، احنا بنتكلم يعني بنتكلم مع بعض، لكن الكلام ده لا يخرج للعوام، والمشكلة إنه طبعا هذا الخطاب لا يجد قبول ما بين عوام الناس، بالعكس هم مش هيفهموه، يعني هتتكلم معاهم هيصطدم معاك على طول، هيبقى خطاب تصادمي، لدرجة إنه حتى مثلا على مستوى نقابة زي نقابة المحامين باعتبار إن أنا محامي، أحالة محامي اسمه يعني محامي كان تحدث على مسألة المسكنة اللي هي يعني في خطاب الإلهاء اللي إحنا ماشيين فيه أو عايشين في ظله ده، الراجل اتكلم على المسكنة وكان متفق معاه. نقابة المحامين اللي هي مفترض فيها ما بين قوسين انها تكون مدافع عن الحريات العامة، واكبر قاعة داخل النقابة اسمها يعني قاعة الحريات، تحيل الى التأديب وتوقفه عن العمل، تتمه هزالة بنهرج احنا. فيعني انت حيال هذا الواقع المرير اللي تنبري ليه نقابة المحامين علشان انها توقف محامي لمجرد رأي شخصي هو أبداه في أحد الحلقات التلفزيونية، يبقى إحنا بنهرج، إحنا في مهزلة حقيقية. فالمسائل اللي زي دي أنا طبعا لما علقت بالمناسبة في جروبات المحامين على المسألة دي أنا هجمت بضراوة، وطبعا اللي دخل يقول لك انت مش فاهم حاجة، انت اصلك دين الدولة الاسلام، انت بتؤيد المساكنة، ترضى بنتك تعمل مش عارف ايه، وهيوديك في حتة تانية خالص. شغل يعني، طبعا هترد هتقول ايه يعني قدام هذا السيل الجارف من الجهل الغير طبيعي. الدولة بقى دورها انها توعي الناس حقيقة، وده اللي مفروض الحقيقة انه اي حد متصل بالدوائر السياسية او دوائر صناعة القرار انه يحاول بقدر الامكان، على الرغم ان احنا بنجد في بعض الاحيان في بذور لده. يعني لما تقعد مع بعض المقربين من السلطة هتجد انه في وعي بالمشكلة، لكن على ارض الواقع مفيش حلول بتطرح، ودي المشكلة اللي احنا بنجابها. اعتقد دي كلها اعتقد انها متماثلة في الدول العربية كلها بشكل عام. بس المسكنة يعني ايه بالضبط يعني؟ اللي هي يعني مشكلة كده أثروها في مسألة العلاقة ما بين الرجل والمرأة بدون زواج قبل الزواج، يعني العلاقات الحرة يكونوا مع يعني بعض بدون عقد مكتوب، يعني انه يكونوا ساكنين. بالضبط، يعني زي أشبه بالزواج العرفي بدون ورقة مثلا. لا، لأن في أزمة ورق يعني. طيب خلاص. بالضبط. كوهابيتيشن يعني. انا عايز انكشكم انتوا الثلاثة واحد واحد. النقطة الأولى، وديت موجهة للدكتور وائل، ما هو وجود الخطاب الديني في المشهد يشرع الاستبداد، إن بدون وجودي ستتحول الأوضاع إلى ستان whatever stand is. فلذلك، وكذلك الخطاب للقوى الغربية برضه، ان هو بدون وجود حسني مبارك الاخوان هيبقوا موجودين هم في السلطة. او يبقى اذا ايه، الاستبداد يعطي شرعيته من خلال، وكذلك الخطاب الديني الاصولي برضه بيعطي شرعية استبداده داخل التنظيم، بأنه إيه، نحن في مواجهة أمنية ونحن في، فلا يمكن أن نحدث إصلاحات ولا تغييرات. وده ظهر في 2011، ما هو جاء في 2011 لحد 2013 سنتين، كان في أجواء من الحرية. مين اللي تصدر المشهد؟ 78%. فالسؤال بقى اهو، ده اللي بيواجهه المثقفين، لان احنا عايزين نبقى مثقفين وموجودين في المشهد، بس المخرج يكون اللي احنا عايزينه. يعني احنا ما في معارك محتاجين نخشها، احنا ما دخلناهاش كمجتمعات. فالسلطه بتقول لنا انا هجنبكم ان انتوا تخشوا هذه الصراعات، بس في مقابل ان انتوا تتنازلوا عن ايه؟ عن مساله الحريات. ادي اول معادله، والمعادله دي هي اللي ماشيه لحد الان. نيجي بقى لحبيب قلبي الدكتور محمد عيسى شيخي. سؤال اهو، هل نحن محكومون بنصوص الدستور؟ سواء كان 1923 او 2012 او 2014 او 2000 وحاجه ولا لا؟ ده السؤال، مش بس نصوص الدستور. هل نحن محكومون، ده بعطف على صديقي العزيز استاذ سامي، هل نحن محكومون بنصوص القانون؟ ده انت لما تيجي في بلد زي مصر، من عشيه الحرب العالميه الاولى 1914 اعلنت الاحكام العرفيه من قبل الانجليز، لحد 2014 100 سنة كل الحياة في ظل القوانين الطبيعية ممكن تبقى 10 15 سنة. بقية ال 100 سنة أحكام عرفية وقانون طوارئ. إيه معنى أحكام عرفية وقانون طوارئ؟ إن كل النصوص بقى من أول نص الدستور لنص القانون لنص اللائحة لنص قرار الوزير على جنب. في النهاية هيبقى في فرد هما اللي إيه؟ اللي هياخد القرار، من اول عمل سجل مدني اسمه سجل تجاري، ل ايه الموضوع اللي هنناقشه في برنامج بتاع عماد الدين اديب ولا وريفر اللي بيطلع، يعني كان المساكنه ولا اي حاجه تانية. لان احنا ايه، وده يجيبني برضو للنقطه الثالثه برضو، احنا بنقول ايه، النصوص بتاعت المصحف ما بيتكلمش. مصحف لو انت شلته كده وحطيته في الدرج مش هيرفض. اذا في النهايه في بشر هم اللي ايه، في مصالح، نتكلم. لا في مصالح كمان داخل المجتمع، في فئات المسيطره داخل المجتمع هي التي يعني من مصلحتها ونفوذها استخدام هذه المقولات، مش مجرد النصوص لوحدها هي اللي بتتكلم. يعني انا ادي لك بدل المثال اثنين وثلاثه واربعه، انت هتجد كبير ما الصوفيه اللي هو كان بيصرف على الحاجات دي كلها، هتبص تلاقي ايه؟ رجل اقتصاد من الكبار بتوع الدوله. هتجد مولانا العزيز علي جمعه المفتي الأسبق بيكلمك، اللي هو ايه بقى تلاميذه دلوقتي يبقى وزير الأوقاف، ودار الإفتاء كلها ما زالت تلاميذه، يعني يبقى قاعد في المسجد بتاعه اللي هو جنب الفيلا في 6 أكتوبر بالطاقية واللاسة بلون واحد، تكلفة الطاقية واللاسة والعصاية تأكل أسرة الأسبوع، وهو يكلمك على إيه؟ سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لم يوقد في بيته نار لمدة 40 يوما، وانتوا هتيجوا تشتكوا من تعويم الجنيه؟ والأستاذ الدكتور يسري جبر اللي هو طبيب وخريج قصر العيني وقاعد كده يقول لك ايه، اللي كان بيرزقك والدولار ب 8 جنيه هيرزقك والدولار ب 100 جنيه، لان الرزق ده بيد الله. احنا ما هو المقولات دي هو الخطاب الذي يمهد الارض للفئات والطبقات والشرائح المسيطره، لذلك كله بيخدم بعضه بدون تحليل الخطابات ديت وتعريتها سياسيا وفكريا ودينيا. هنظل يعني ايه بنتعامل مع هوامش الموضوع. لذلك نقد زي نقد عبد الجواد ياسين مهم، مهم لانه بيحاول يفكك المنظومه ديت فكريا وتاريخيا عشان يفصل زي ما الاستاذ سامي شرح لنا، يفرق ما بين ما هو الهي مطلق وما بين هو ايه بشري اجتماعي ابن الاجتماع الإنساني. لكن المشوار طويل. النقطة الأخيرة إنه بدون وجود تنظيمات، حتى السلفيين ينظموا نفسهم، حتى المتطرفين ينظموا نفسهم، عشان تقدر تقول لما أحب أكلم السلفيين أكلم مين؟ إحنا بقى خايفين من كده، لأن إيه؟ ما زالت النظرة السلطوية، والدكتور قاسم معانا بقى أستاذنا في فلسفة التاريخ، يعني ما زالت النظرة السلطوية للسلطة القديمة بتاعت العصور الوسطى هي ما زالت الإيه؟ الموجودة، اللي هي قايمة على حكم الفرد المطلق. بس إحنا كل اللي إحنا عملناه في القرنين الأخرين إن إحنا جبنا ديكورات، يعني بدل ما هو كان قاعد في القلعة وبيركب حصان، نزل قاعد في القصر وبيركب مرسيدس ويلبس بدلة، بس ما زال برضو ايه حكم الفرد المطلق. بنعمل دستور ونعمل قانون، بس في النهاية برضو ايه هيبقى في محكمة أمن دولة، وهيبقى في بناء على توجيهات السيد الرئيس وبناء على توجيهات السيد الملك والأمير ف يعني معلش يعني بزود همومكم هم يعني. دكتور لا قاسم انا عايز متفق تقول حاجه؟ تماما مع اللي انت عبد الله بتقوله يا بينه استاذ. وبين السياسه يا استاذ دكتور، لا استاذ كلنا جمال كلنا الله حتى يحفظك. انا اعوذ بالله من ساسة ويسوس و يا اقول فعلا تجربه الاستاذ الدكتور عبد الجواد فعلا يعني معبره جدا ونادره اعتقد، وهي حقل جميل جدا للدراسات البينية، للدراسات يعني الواقع العربي في كل الدول. طبعا مصر هي أفضل دولة، طبعا احنا نعتبر مصر هي مصر بالنسبة للوطن العربي هي النموذج الأعلى، هي المثل الأعلى، هي المعلم. يعني لو أي شيء يحصل في مصر ينعكس على كل الدول العربية. واليوم كانت في اطروحة الدكتورة في جامعة عدن، قدمها احد الشباب الدكتور اسمه الدكتور ياسر يافي، عن تجربة مصر القومية، أهمية تجربة مصر القومية للدول العربية. الناس ينظروا لمصر، أعتقد أنه يعني كما لاحظنا بتجربة الأستاذ، يعني أنه الحضور الكثيف للمؤسسة الدينية، يعني البارادايم، ما فيش أي حاجة واحد يتنفسها غير هذا المؤسسة، سواء من السلطة أو من المجتمع، الرأي العام ولا أيضا المؤسسات المساعدة. يعني قصدي أنه يعني هذا الحضور الكثيف اللي خلى الشخص يعني متربي في عائلة أرستقراطية، عائلة منفتحة ليبرالية، مفروض يعني يصير سلفي. هذه بصراحة ظاهرة تستدعي فعلا كما أشار الأستاذ، تستدعي الدرس وتستدعي التنبيه كما أشار الأستاذ محمد عيسى. يعني قبل أيام أنا سمعت أنه في قرار في مصر أنه الاستغناء عن تدريس الفلسفة، بينما في العالم كله يعني في دعوات تدريس الفلسفة للأطفال. يعني هذه ظاهرة بدأت تحضر في كثير من الدول. يعني أنا استغرب لماذا ما توصل الرسالة للسلطة، يعني في خطر حقيقي. يعني يعني لو تركت الأمور هكذا وفعلا ما سمحنا للأولاد أن يتعلموا التفكير النقدي، يعني سيظل ينتج هذه الظاهرة، ستظل مستمرة إلى أبد الآبدين. أنا قصدي أنه يعني يا ريت لا أحد يوصل رسالة، يعني يكتبها أو شيء للسلطات في مصر. طبعا إحنا نراهن أنه السلطة ضروري جدا يكون لها دور، دفاعا عن السلطات يعني يا من أستاذ خلال قراءتي قاسم. للتاريخ المجتمع المدني والعلمانية، الدولة مهمة جدا أن تحمي المجتمع. يعني الدولة هي اللي تحمي المجتمع المدني، هي تحمي المؤسسات، يعني بدون دولة صعب جدا النخب تتحرك أو تشتغل. صعب، يعني ممكن تكون نخب فردية ومحاولات، بس ما بيجتمع الجهد. شكرا. دفاعا عن السلطات، يعني ان هو عدم تدريس الفلسفه هو عدم يسري عليه قرار اقتصادي، ان ما ناخدش حاجه مستورده، هنديز ندرس الفلسفه المحليه اللي احنا ننتجها. يعني ده من قبيل السخريه يعني من القرار. لكن نعم، تعليقا على المشاكل اللي اثرها المشكلجي جمال، اولا بدون حرية، أنا متفق مع وائل في الموضوع ده. إذا كان في تضارب في دستور دولة، وأنت يعني أشرت إلى أن ما يعني إيه دور الدستور وإيه دور القوانين، ما الناس بتتخطاها في بلد زي مصر، ما بيعملوا أي أشياء لا عبرة بالقانون ولا الدستور. لكن عندما وضع مثلا دستور 23، ما حصلش أي اعتراض من الشعب إطلاقا، بالرغم إن ما كانش فيه التعرضات اللي موجودة. طبعا كان الإنجليز لهم غرض من وراه زي ما قال عبد الجواد، لكن الدستور اللي فيه تنعارض مع نفسه واتعمل وبيخدم فئة معينة من الناس، لو أن أي أحد الآن كتب ضد هذا الدستور، هل عنده حرية التعبير؟ ما هي الدولة مكبلة حتى الأفكار النقدية، إن العامة مش لا يمكن إطلاقا أبدا تقول لهم أي حاجة، لأن ما فيش حد عنده حرية تعبير عشان يتكلم داخل البلد اللي فيها تعارض مع نفسها دي. يعني أنا شايف إن زي ما تكون دائرة مفرغة، مش عارفين زي الفار اللي في داخل بيلف حوالين نفسه، مش عارفين اطلاقا نقول ايه. طيب عايزين ننتقد لكن ما فيش حرية نقد، يعني نعمل ايه؟ يعني لازم نطلع بره عشان نهوهو، مش عارف يعني. يعني انا مش عارف. انا طبعا الاستاذ سامي هو ادرى بهذا الموقف الداخلي، من انا بعيد عن مصر مثلا بقى لي اكثر من 40 سنة، ولما بروح أزور بعرف طراطيش بس، لكن غير متابع حتى على الجرائد أو على القنوات أو على زي غيري من المصريين هنا، فما أعرفش في أسماء كثيرة جدا ما أعرفهاش من الناس المفكرين أو الأدباء أو المغنيين، أو يعني فقدت الصلة تدريجيا بعد خروجي من مصر. لكن دلوقتي لما ببص لمصر داخل كيان عام إنساني مقارنة بالدول الأخرى، مش مقارنة بس بأمريكا مثلا، لا أنا بقارنها بماليزيا، بقارنها بالسعودية الآن. يعني حاجة عجيبة جدا مصر، لأن كنت يعني الجيل اللي عاصر ثورة 52 وتربى في أحضان هذا الفكر الاشتراكي، طبعا بدأ يعني يحد من حرياتك، وكنا يعني لنا مقولات كثيرة في تطور الحياة السياسية في مصر. لكن دلوقتي أنا بسمع كلام غريب جدا، الناس ما تقدرش تفتح بقها على الكلام على الاقتصاد أو الحياة اليومية أو شيء. ففي ظل هذه الظروف كيف يمكن أن يقوم شعب أو مفكرين بنقد دولة لا تسمح لأي إنسان بأن ينقد؟ يعني هنخرج ازاي من المأزق ده؟ مصر هتخرج ازاي من المأزق ده كما في دول أخرى مثل مصر مثلا خرجت من المأزق؟ مش عارف يعني هجاوبك بعد الهوى، علشان لا نحمل الأستاذ سامي تبعات هذا النقاش السياسي اللي تفتحت إليه الجوانب، يعني نتيجة لمداخلته ومشاركته المهمة. لو كان عندك أي تعليق أخير يا أستاذ سامي تفضل. هو أنا الحقيقة أنا متفق معاك تماما في اللي أنت عرضته يا أستاذ جمال، في مسألة إن السلطة والاستبداد لا شك إنه بيوظف الدين لخدمة أغراضه، ودي حقيقة يعني كلنا لمسناها لا شك. لكن الحقيقة المسألة بتتخطى مسألة توظيف الدولة للدين بالمناسبة يعني، ولذلك هو مثلا حد زي المستشار عبد الجواد ياسين بتجد طول الوقت ان هو بيأسر ان هو يبقى في الظل، ما بيحبش طول الوقت انه يظهر او ان هو يظهر كده الى النور، حتى في لقاءاته التلفزيونية بالمناسبة مقل منها جدا، لانه عارف انه مش هو مش حابب انه طول الوقت انه يصطدم طبعا مع الفضاء العام اللي هو طول الوقت ده مسيطر عليه، أفكار وآراء التيار الديني هو اللي ماليها، فضلا عن طبعا مسألة اللي هي السلطة السياسية والاستبداد السياسي، دي قصة تاني خالص مش مجالنا إن احنا نستفيض فيه. لكن طبعا لا شك إنه الوضع القانوني داخل مصر صار وضع مش أفضل شيء. السلطة السياسية في مصر لا شك إنها بتستغل وبتوظف الأزهر باعتباره إن هو بيتقدم على اعتبار إن هو المؤسسة اللي بتتحدث باسم الإسلام لا شك. الدستور 2014 زي ما أشار الدكتور محمد عيسى كده بالفعل إدى الأزهر صلاحيات، وإدى شيخ الأزهر صلاحيات غير مسبوقة وغير مفهومة وغير مبررة بالمناسبة، لأنه هو كأنه صنع منه وصي على المجتمع المصري، وصار الأزهر ليه صلاحيات، وهي أصلا موجودة بالمناسبة في القوانين الإجرائية، يعني قانون الإجراءات الجنائية في بعض المسائل بتجد إنه بيحيل إلى رأي الأزهر مثلا في مسائل، مثلا قضايا القتل إلى الآن لابد إن هم ياخدوا رأي الأزهر في مسألة تطبيق حكم الإعدام من عدمه، في مسائل أخرى أي مسائل تتصل بالمسائل الدينية هو طبعا المؤسسة اللي بيرجع عليها في المسائل دي قانونيا. وللأسف أيضا برضو حاجة ملحوظة جدا إنه المرفق القضاء داخل مصر مسيطر عليه الخطاب السلفي التقليدي للغاية، بل إنه معظم القضاة أتجد إن هم بأكثر سلفية من الآخرين، يعني حكم دكتور نصر أبو زيد بالتفريق بينه وما بين زوجته الدكتورة هل ابتهال، الحكم ده حكم خطير جدا على فكرة، يعني لو احنا قريناه يعني ده ما فيش وعي نقدي على الإطلاق، إنه راجل لا هو أعلن كفره ولا أعلن إنه هو خارج زمرة الدين علشان يتم التفريق على اعتبار إنه بعض الكتابات اللي هي تؤول وتتفهم في سياقها بالمناسبة، اللي دلوقتي بالمناسبة الناس بتتكلم فيها، ومن داخل أصلا كمان أروقة اللي هو الكيان الديني اللي بيتكلموا فيه ده. فالمسألة خطيرة جدا، إنه اللي هو بيطبق القانون أكثر سلفية، بل إنه في بعض القوانين طبعا هي مقودة للحرية، زي قانون ازدراء الأديان مثلا، أو المواد اللي هي بيتضمنها قانون العقوبات في مسألة ازدراء الأديان. دي مسائل خطيرة جدا. شاب زي شريف جابر مثلا، اللي هو شاب بيفكر عنده أسئلة، إيه المشكلة، إيه الضرر في إن هو الراجل يطرح أفكاره؟ طب ما تواجهها بالفكر. لا، إزاي؟ احبسه، اديله 5 سنين، احبسه وبهدله وخليه مطارد من العدالة وما يقدرش يتحرك ويبقى منبوذ مجتمعيا. مسألة خطيرة جدا. الأمور والدول والمجتمعات لا تتطور أبدا بهكذا أفكار أو بمثل هذه الأفكار الخطيرة، اللي هي في الحقيقة لا في دستور بيتطبق ولا في أصلا قانون بيتطبق، وده ما قال أو نهاية الأمر في البلاد السعيدة اللي احنا بنعيش فيها. الشكر الجزيل للأستاذ سامي أنا مبارك. اللي شاكر ليك يا أستاذ جمال، ودي كانت فرصة سعيدة إن أنا أتعرف على الأساتذة الأفاضل اللي أسعدوني جدا بتعليقاتهم وبمشاركاتهم، الدكتور محمد عيسى والدكتور وائل والدكتور قاسم والأساتذة المحاضرين وحضرتك بالتأكيد، وكل المشاركين في المجموعة. الحقيقة مجموعة جميلة جدا، جهودك دي جهود رائعة يا أستاذ جمال حقيقي. ومسألة الاحتفال بعبد الجواد ياسين لأنه قامة فكرية حقيقية، دي مسألة مهمة جدا. عبد الجواد ياسين على المستوى الفضاء العام غير معروف بالمناسبة، لكنه في أوساط المثقفين، وحتى أوساط المثقفين أوساط الخاصة منهم، هو اللي معروف على حتى المستوى الخاص داخل الوسط الثقافي. كتير الواحد بيصطدم مع ناس لا عارفة مين عبد الجواد ياسين ولا قارت حتى ليه، وده برضو نوع من انه في، يعني ده بيعكس انه في مشكلة عندنا لما حد يكون بقامة عبد الجواد ياسين ويتم تنحيته بهذا الشكل وعدم إبرازه، ده بيعكس انه في إشكالية حقيقية. بالمناسبة عبد الجواد ياسين ممكن يستخدم كويس جدا للرد على الخطاب السلفي، لأنه هو يعني رادد كويس قوي، لأنه كان ابن المدرسة السلفية أو ابن التيار السلفي ده، فهو كانت في النهاية كان بيبحث عن أسئلة ذاتية زي ما سبق وقلنا قبل كده في المحاضرة بتاع الدكتور نادر. في النهاية هو يقدر، هو كفيل بأنه هو يرد على الأسئلة اللي بيبتز بيها العقل المسلم اللي هو التيار السلفي، هو يستطيع الرد عليها، ولذلك وجب إبرازه. فجهودك مشكورة جدا، وده شيء محترم جدا اللي انت عملته، وأتمنى الاستمرار على هذا النهج. إن شاء الله. ولذلك إحنا بنحاول نقوم في تفكير اللي هي كيان نعتبره كيان أهلي، لأن دي جهود أهلية قايمة كلها على التطوع وعلى جهود الأفراد اللي بيسعوا إلى عملها يعني. وأحب إن أنا أشير لإيمان وأسماء وسما ومهريشة وعمرو عبد الرحمن وأنسام وحتى محمد التداوي بيومياته، بالإضافة للناس اللي اتكلموا. وأقول كمان إنه الموسم مستمر، وأعدكم بمحاضرتين وجلستين قويتين في يوم السبت القادم ويوم الأحد. هتلتقوا مع دكتور حسام الدين درويش يوم السبت 14 سبتمبر بمداخلة بعنوان الأخلاق في ثنائية مثنوية الدين والتدين عند عبد الجواد ياسين. والمفاجأة ليكو إن اللي هيدير هذا اللقاء هيبقى الدكتور وائل العظمة، وهتغطيه خبريا لمجلة التفكير الأستاذة مها ريشة. ويوم الأحد هيبقى معانا دكتور أشرف منصور، هيكلمنا عن اجتماعيات السلطة والتشريع واللاهوت تكامل أجزاء. يعني إذا كان سامي مبارك اتكلم عن المراحل الفكرية، أشرف منصور هيتكلم على التكامل ما بين أجزاء مشروع عبد الجواد ياسين يوم الأحد 15 سبتمبر. وهتدير الندوة المهندسة نهلة هنو، وهتغطيها تغطية خبرية مها ريشة أيضا. فشكرا لكم، ونشكر الناس اللي هي تابعتنا على يوتيوب، ونلتقي بكم يوم السبت القادم، ونوقف التسجيل هنا.